السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طيب على من نتيجة الصلاة أنا كنت قلت لكم المرة اللي فاتت قلت لكم إيه في التجميل، قلت لكم إيه مكتوب فرق غلط وهبص عليه وأنا بقول لكم. بريسلو تمام. بريسلو على من نتيجة الصلاة كتبوا بريسلو، هما بقى ممكن ينزلوا بريسلو. بص يا هو بريسلو في الويكيبيديا مكتوب بطريقه مختلفه عن اي مادسن، بس هي لما فتحت كذا سايت كل السايتات كده زي الويكيبيديا. مش زي اي مادسن. ده الريسم بريسلو ده ماشي مع السيفتي مارجن بتاعنا، مش احنا كنا حافظين السيفتي مارجن لو تيومر اقل من 1 مليمتر يبقى ناخد سيفتي مارجن قد ايه؟ 1 سم. ولو تيومر من 1 2 ملم ناخد سيفتي مارجن قد ايه؟ 2 سم. ولو تيومر اكتر من 2 ملم ناخد سيفتي مارجن قد ايه؟ 3 سم. فده بريسلو اللي ماشي مع الورق بتاعنا، وفي نفس الوقت بريسلو كلام جديد ان بريسلو غير ان هو بتاع سيفتي مارجن، بريسلو بتاع بروجنوزز. ده الكلام الجديد ان بريسلو ده بتاع 5 year survival rate. تمام. فدي نسب البروجنوزز. ده بريسلو مش بيجيبوه في الامتحان، ده بريسلو محترم. ده بريسلو. ده بريسلو محترم. هو 4 بس. بريسلو بيجيب 4 بس. ده بريسلو محترم. ده السرفايفر ريت. على ما الناس تيجي من الصف حد بيسجل. عشان على ما الناس تيجي من الصالة ده بريسلو محترم. تاع الأرسو إذا دخل بريسلو في الأرسو إيه؟ الامتحان ابتدى بيت لا والله مش فاكر ولا لا كان لك قول ايه لا ما ما ما علينا حتى يا جماعة حتى انك كيما بيحصل من التطوات زي ما اتفقنا لو فرش انك كيما بيحصل كابسول دوت ديسبليس يبقى لازم ارسو بلاستيك لو ريبليس لازم تنليت بيه سكروز ولما تيجي تكتب في الامتحان اكتب الاول اللي هي ارسو بلاستيك يعني يقول ان هو ديسبليس قبل نحط ايه ديسبليس عشان عينك على الاول على مين على هي ارسو بلاستيك عشان نزلتنا في ارسو بلاستيك او توتال ارسو بلاستيك ده بريستو بريستو واحد لس او ايكوال 1 مليمتر بريستو واحد لس او ايكوال 1 مليمتر والفايف يير سرفايفل ريت زي ما انتم شايفين اهو من 95 ل 100% بريستو 2 التيومر من 1 ل 2 مليمتر بريستو 2 التيومر من 1 ل 2 مليمتر والفايف يير سرفايفل ريت من 80 ل 95% بريستو 3 من 2.1 ل 4 مليمتر من 2.1 ل 4 مليمتر وال5 year survival rate من 60 ل 75% ده ال5 year survival rate بتاعه بريسو 4 ده سهل اكتر من 4 ملم بريسو 4 اكتر من 4 ملم وال5 year survival rate بتاعه 50% ده احسن بريسو موجود على النت وموجود على بنفس التقسيمة دي في 7-8 سايتات فهي بريسو نيلب نيورو بقى نيلب نيورو طيب النيورو ايه بيسيب سرعة نيورو سرعة ما جابوش اللي هم نيورو ايه بيسيب سرعة عن الناس فيجي النيورو ايه بيسيب ايه عن الوقت العادة انا بيكتر ايه كل انتركنيا هيمورج كل انتركنيا هيمورج بيجي اكسترا ديورال وصاب ديورال وكل حاجه وصاب الاكفاري تمام تجيب الزباله يلا بيقولوا كل انت كده يا هيمرز وساعات بيجمع لك السؤال كله ساعات بيجمع لك السؤال كله بيقول لك مانجمنت اوف كلوز هات روما مانجمنت اوف كلوز هات روما مانجمنت اوف كلوز هات روما دي يعني ازاي تعمل مانجمنت مين للثلاثه مع بعض كاتبه لكم في الورقه تلك management of closed head trauma management of closed head trauma وكاتبه لكم في الورقه ازاي كده في الامتحان اللي هي تجميع يعني ازاي تجمع السب ديورال مع الاكسترا ديورال مع الانتر فيجر او انتر سيربر طيب مين تاني ايه عندنا الثلاثه نيرف انجري الثلاثه نيرف انجري اللي هم الميديان والراديال والارنر انتوا عايزكم بس سايق في حاجه اللي عايزكم سايق فيه ان في نيرف انجري جه السنه اللي فاتت وفي الانترفرينيا هيموريج او الاكسترا ديورال جه الدور الثاني يعني اخر امتحانين جت فيهم الايه؟ الحاجات المهمه اخر امتحانين جت فيهم الحاجات المهمه فما اعرفش انتوا حظكم ايه السنه دي بقى ممكن حظكم السنه دي ما بقاش في اليورو خالص لا ممكن لا ممكن اللي هات اللي انت بتنزل هنا في كل انواعها احنا قلنا دكتور هات روما وثلاثه نيرف انجري طب ايه البيهات؟ ايه البيهات؟ عندنا في البيهات سباينا بيرتا بي سباينا بيرتا وعندنا في البيهات نيرو فايبروما نيرو ريتم وعندنا في البيهات فراكشر سباين وعندنا في البيهات فراكشر بيز وعندنا في البيهات الدفراز الفراكشر رغم ان هو صغير يعني بس ممكن يجي ديبراز ديبراكشن وعندنا في البيهات الديسك برولابس وعندنا ايه تاني في البيهات لما ذكرناهوش شعار بوتس بوتس بيجي عظم بيجي نيورو بوتس ديزيز بيجي عظم بيجي نيورو كل دي البيهات اللي هتعملها بعد ما تعمل البيهات عندنا ايه تاني بقى سيهات اللي ممكن تيجي لما تخلص الكلام ده كله اللي عمله البرين تيومرز البرين تيومرز والبرين ابسس البرين تيومرز والبرين ابسس زي كميتو وفضل حاجه او تخفيف اليورو دي؟ لا لا البي سباينا بيفدا، البي نيرو فايبروما، البي فراكشر سباين، البي فراكشر بيز سكال، البي ديبرست سكال فراكشر، البي ديسك بروليبس، والبي بوستر ديزيز اوف سباين. وانا عمرو ولا حبيب وانا البي هات تمام كده. طيب طبعا الثلاثة دول بينجري، الثلاثة دول بينجري يكون سؤال مهم اسمه ايه؟ اسمه كارتر تانس. كارتر تانس سندروم دي جريتا، كارتر تانس سندروم دي جريتا وريتا ما هنخلص حاجة في الريس صلاة العشاء. ازيك يا بيشو؟ ازيك يا رامز؟ ازيك يا ميتو؟ مية مرسى البريك سبعة وعشرة كده صعبة، البريك سبعة سبعة وعشرة يلا بريتنا هنبقى عايز اخلص النيرف ينزل على الاقل قبل البريك، عايز اخلص النيرف ينزل على الاقل قبل البريك. الكفايه بقى بريسلو انا عامل الناس جت والناس كانت بتصلي، انا مليت بريسلو جديد او بريسلو مختار اللي روم الزمالكو. غيرت بريسلو؟ لا ما انا كنت انا بريسلو اللي عندي غلط، بريسلو اللي مكتوب في الورقه عندي غلط. الاثنين ايه؟ انا غيرنا، انا الرقم بتاعنا غيرنا على الارقام اللي هي بتاعت دي مدرسه. ده اخر بريسو اصلا مش حطيت على فكره بيعمل حاجه يا نهار، هي 1.5 من 2 مليون في الكفه والباقي كله اللي كان فيه 1.5 و1 2 مليون. احنا كنا عاملين بس ال 2 1.5 بس، فهمتني؟ ده الفرق بين دولة اللي ال 1.5 كانت معموله 2. طيب ازيكم جميعا؟ ازيكم جميعا؟ فهمتني؟ اللي بتاعت فراكشر بيز دي فراكشر ديسك بروليبس بوكس نوع الجهات والجهات والجهات، يعني انا مش هضيع ساعه في الجهات والجهات والسيارات حرام عليك. ايه ده؟ الموضوع من اي حد ايه؟ احنا نديك الحصة في الجهات والجهات والسيارات. هي مين منكم مرة طبعا في الرعاة؟ انت عارفين هتذاكر ايه ومش هتذاكر ايه؟ يلا ثلاثة نرجو انجري، ثلاثة نرجو انجري، ثلاثة نرجو انجري، التلاتة نرجو انجري، التلاتة نرجو انجري وهيفيدونا في الأبر ليمب جامد أوي. يلا يا ولاد طيب التلاتة نرجو انجري. سؤال نرجو انجري ما هنرجع تاني نرجو انجري. سؤال نرجو انجري لو انت شاطر، لو جالك اي نرجو انجري في الامتحان لو تقدر تبتدي سؤال، لو تقدر تبتدي سؤال بالاناتومي تبقى هايل، لو تقدر تبتدي سؤال بالاناتومي تبقى هايل، ما قدرتش خلاص. لو لقيت نفسك عندك وقت وقادر تبتدي سؤال بالاناتومي تبقى هايل، ما قدرتش يبقى خلاص. طيب على لازم تبتدي سؤال بايه لو جالك اي نرف انجري؟ لازم تبتدي سؤال على الايمان بالعضلات بالبرانش بتاعت النرف، تبتدي سؤال بالبرانش بتاعت النرف. لو قادر تبتدي بالاناتومي تبتدي بالاناتومي، يعني اي سؤال نرف انجري بطريقه السؤال بالكورس بتاع النرف انت خدت في الفورم ورك. حتى لو قال لك ايديولوجي كلينيكال بيكشر وكفر اوف مثلا ريتن نيرف انجري، لو جالك سؤال في الاناتومي تفرق جامد جدا، الراجل ده محترم الراجل ده بادي اناتومي. طيب هنبتدي الاناتومي بسرعه جدا، والحته دي هتساعدنا كمان في الابر لين، هتساعدنا في الابر لين بسرعه جدا. بص يا ولاد ده ميديا نيرف، ده ميديا نيرف، ميديا نيرف كان عامل حرف الام. ليه ميديا نيرف كان عامل حرف الام؟ عشان كان بيطلع مضروب من اللاترال كورد وكان بيطلع مضروب من الميديا ايه؟ كورد. كان في ميديا كورد ولاتر كورد كانوا بيلعبوا في الامتياز. واحد كان بيدي ميديا روت وميديا نيرف والتاني كان بيدي لاتر روت وميديا نيرف. بعد كده هو ميديا نيرف. الميديا نيرف اول ما ابتدى الميديا نيرف ابتدى لاتر للبريك الارتري. ابتدى لاتر للبريك الارتري، بعد كده الميديا نيرف حول الميديا نيرف حول فروم لاتر تو ميديا قصاد البريك الايه؟ الارتري وبعد كده ربنا يخليكم الميديال نيرف فضل ماشي ميديا للبريك الارتري بدل ماشي ميديا للبريك الارتري وبعد كده الميديال نيرف دخل الفور ارم دخل الفور ارم ازاي بتوين تو لاتس بتوعاني عضله كرونيكال تيرس ميديال نيرف بيدي كرونيكال تيرس فالميديال نيرف بيدخل الفور ارم بتوين تو لاتس كرونيكال تيرس صحيح ده الميديال نيرف بتاعنا على الحرف الان الميديال نيرف ماشي لاتر البريك الارتري وبعدين عدى صدى البريك الارتري في الناس الكوميديا عدى صدى البريك الارتري فين؟ هتلاقوا بالساشو كلاب وايه؟ بريتيرس فضل ماشي ميديال بريك الارتري وبعدين دخل الفور ارم بتوين تو لاتس اوف كرونيكال ايه؟ كرونيكال تيرس وبعد كده الميديال نيرف بيمشي في الفور ارم بتوين العضله اسمها بلاستر ديستورس بروفيشياليس والعضله اسمها بلاستر سورم ايه؟ بروفاندس يعني دايما النيرفات اللي جايه ربنا يخليكم بتمشي في الفور ارم ثلاث نيرفات بتدي له سوبرفيشال وبتدي جروب فالميديال نيرف ماشي بتدي له عضله سوبرفيشال وعضله دي العضله سوبرفيشال هي سوبرفيشياليس والعضله دي فيها ايه؟ بروفاندس وبعد كده زي ما انتم عارفين الميديال نيرف بيعدي تحت البلاكسر ايه؟ ريتيناكلم وبتدي يدي برانشات ورابط ايه بقى برانشات الميديال نيرف؟ عشان نعرف برانشات الميديال نيرف والاينر نيرف معلش يمكن على بط دلوقتي هندخل اناتوم يعمل لكم عضلات نبقى عارفين العضلات بتاعت الفور ارم عضلات الفور ارم تاني دي عضلات الفور ارم عضلات الفور ارم يا ولاد كانوا خمسه سوبرفيشال وثلاثه دي كانوا خمسه سوبرفيشال وثلاثه دي بره المليون الخمسه سوبرفيشال كنا بنحفظهم ازاي؟ بنحفظهم مغطي دايره كده حد فاكر حاجه؟ مغطي دايره كده اول عضله كان اسمها ايه؟ صباع كبير ده كورنيتو ايه؟ ايه بالظبط وبعدين في صباع بيشاور على الصامت ده كان احنا بنعمل كارتي رياضي بالظبط ودي كانت تمال الدونجر ودي كانت شاكت الدكتور سوبرفيشاليس ودي كانت ترس الكارتي المارس كما حضرات قلنا احفاد النظام يعني دي بقى كورنيتور ايه؟ كيرس تعالى يعني لو وصلت في البتاع ده اول عضله اسمها كورنيتور ايه؟ كيرس بالظبط وبعدين دي اسمها فلكس الكارتي رياضي بالمارس دونجر الصباع الكبير دوت الصباع الطويل دوت يشير الى بالمارس ايه؟ دونجر الصباع الرابع ده سوبرفيشاليس ده راح الصباع الصغير ده فلكس الكارتي يعني بالظبط دول خمس عضلات سوبرفيشال في الكره والخمس عضلات سوبرفيشال دول كانوا طالعين من كومن فلكس وورز الكومن فلكس وورز كان اسمه ايه؟ فرونت اوف ميديا ريبي ايه؟ كوندايل والخمس عضلات سوبرفيشال دول الخمس عضلات سوبرفيشال دول كسرتهم في العرض هم دول اللي بيحصل فيهم ستاتن ودول اللي بيحصل فيهم ايه؟ بورتمان دول اللي بيحصل فيهم بورتمان اسمينك ايه؟ كونتراكشن بعد كده دخلنا في ثلاث عضلات دي من غير رسومات تلاقي عضلات سوبرفيشال بعضلة اسمها ايه؟ كونيتور تيرس يبقى العضله دي تلاقيها اسمها كونيتور ايه؟ كوادريتس بعد كده عندي فلاكسر ديتورا بروفاندس زي ما عندي سوبرفيشاليس والعضله اللي بتنسوها فلاكسر كوريتس ايه؟ لونجس كلكم بتنسوا العضله اللي اسمها فلاكسر كوريتس لونجس طيب دي عضلات الفور ارم دي عضلات الايه؟ الفور ارم دي عضلات الفور ارم الميديا نيرف هيدي ايه بقى من عضلات الفور ارم؟ الميديا نيرف هيدي كل سوبرفيشال عدد نفس كلام فلاكسر كارتي انيرس الميديا نيرف كان بيدي كل سوبرفيشال ما عدا بلاكس الكارتي النيرس عشان عيد اول اسمها بلاكس الكارتي النيرس وما تاخدش من مين؟ من الالا نيرف رغم ان بلاكس الكارتي الرادياليس بتاخد منين؟ من الميديا نيرف مش من الراديا بلاكس الكارتي الرادياليس بتاخد من الميديا نيرف عشان هي فلاكس مش اكسنسور دخلنا في العضلات دي الميديا نيرف هيدي برانش اسمه انتين تروسيس والانتين تروسيس دوت بتاع الميديا هو اللي هيدي العضلات دي وهيدي برونيتر كودريتس وهيدي بلاكس بوليس دونجاس وهيدي الجزء اللاترال بتاع فلاكس الثورا بروفاندس. انت نزلت السهم وصل 600 يا ابني يا حبيبي السهم وصل الشير يا بابا الشير السهم وصل 600 بيع يا روسي يا حبيبي لو عندك شغل في البورصه اعمله بره بدل ما تخسر كل فلوسك السهم وصل 600 يلا يلا طيب العضلات الديب ربنا يخليكم اللي بيديها الميديا فيها العضلات الديب اللي بيديها الميديا نيرف مش الميديا نيرف نفسه اللي بيدي الانديه الدروس النيرف بتاعه بيدي كرونيتال كودريتس بيدي بلاكتر كورس لونجاس بيدي الجزء اللاتر بتاع بلاكتر الكوره مين؟ بروفاندس ده الميديا نيرف طيب الميديا نيرف بيدي ايه تاني؟ الميديا نيرف بيدي ايه تاني فوق؟ الميديا نيرف بيدي حاجه اسمها بالمر كوتينيوس برانش الميديا نيرف هو ماشي الميديا نيرف عدى فين؟ تحت بلاكتر ايه؟ الميديا نيرف برانش تاني اسمه بالمر كوتينيوس ايه؟ برانش البابر كوتينيوس برانش دوت عدى وقت فوق الفلاكسور ايه؟ ريتراكا وقال لي لاتر تو سيرف بتاع البارم بتاع الهان يبقى لاتر تو سيرف بتاع البارم بتاع الهان لاتر عالي لاتر تو سيرف بتاع البارم بتاع الهان ما بياخدوش من ميديا نيرف برانش بياخد من مين؟ من البابر كوتينيوس ايه؟ برانش بعد كده ميديا نيرف فضل مكمل لغايه ما دخلت الهان عشان اعرف البيتا نيرف في دي في الهاند فلازم اعرف عضلات الهاند كلها. عضلات الهاند للمرة العشرين في كم عضلة في الهاند؟ 20 عضلة في الهاند 20 مصل. كنا بنحفظ 20 مصل ازاي في الهاند عشان مش مهم طبعا ولا شكلهم ولا اوريجن ولا انترشر يبقى عليها العارفين اساميهم والاكشن. عندي 8 انتروسيول. 8 انتروسيول ادي 8 وعندي 4 لومبيترز وعندي 4 لومبيترز وعندي 4 سينر وعندي 3 هايبوسينر وعندي 1 من 3 مثناء بالمارس ايه؟ بريبس. دول 20 عضلة بتوع الهاند لازم تبقوا عارفينهم. 20 عضلة بتوع الهاند 8 انتروسيول 4 لومبيترز 4 سينر 3 هايبوسينر واحدة في المارس ايه؟ بريبس. عشان كنا نحفظ اسماء الاربعة سينر وهايبوسينر فعلى ما اعتقد على ما اتذكر كنت محافظاته كنا بهبيع 60 ميلة اسمها تابو. يعني ايه بابو؟ ايه كلمة اللي بابو ايه؟ يعني عندي بسينر عندي فلاكسور بوليسيس بريبس عندي فلاكسور بوليسيس بريبس. يبقى مين من اخواتها في الهايبوسينر؟ مين بتاع فلاكسور ديزي مين؟ فلاكسور ديزي تي مين مين؟ عندي ايه تاني؟ ابداكتور ابداكتور بوليسيس بريبس. مين انا فاش كلام ده مين ابداكتور ما ينفعش؟ عندي تحت هنا يبقى ابداكتور ديسي مينيم. ابداكتور ديسي مينيم. ادي الاف فلاكسور ادي اي دي ابداكتور وادي لو سيلز فور وات؟ اوبوننس. عندي اوبوننس بوليسيس بس من غير بريبس. يبقى عندي اوبوننس ايه؟ ديسي مينيم. دول فين؟ مين العضله دي اللي في سينر؟ العضله دي اللي في سينر عضله مع نفسها كده اسمها ايه؟ الدكتور بوليسيس. الدكتور بوليسيس اللي فيه كتب كاتب انها تبع الانتروسيال. يعني في كتب كاتب اناتومي الانتروسيال مش 8 في كتب كاتب الانتروسيال 7 والدكتور بوليسيس دي واخده مين؟ من الانتروسيال. والناس على فكره ليهم حق. ليه ليهم حق؟ ليه بقى؟ تفتكروا ليه الكلام ده فعلا ممكن يكون صح؟ لان الميديا نيرف والالنر نيرف بياخدوا ايه؟ الالنر نيرف بياخد كل الهاند. الالنر نيرف بياخد كل الهاند. الميديا نيرف بياخد ايه من الهاند بس؟ الميديا نيرف بياخد لاتر 2 لومبيترز. الميديا نيرف بياخد لاتر 2 لومبيترز والميديا نيرف بياخد 3 من السينر. اي 3 من السينر؟ فابو لاتر بوليسيس بريدس ابداكتور بوليسيس بريدس وكورنس بوليسيس. فالابداكتور بوليسيس سبلاي بمين؟ الابداكتور بوليسيس سبلاي بالارنر زيها زي مين؟ الانتروسيون. عشان كده كتب لكذا كتب لكذا ان هم مش 8 انتروسيون هم 7 انتروسيون. الابداكتور بوليسيس عندهم حق هم اعتمدوا الابداكت بوليسيس بتاخد زي الانتروسيون انها بتاخد من ايه؟ من الالنر. بتاخد من الالنر. تاني عايزين نوزع عضلات الهاند دي على الميديا والالنر. والكلام ده هرجع اقوله تاني في الاناتومي. الكلام ده هرجع اقوله تاني في الاناتومي. ما دي الحته دي اللي فاضله في الابر ليمب. الحته دي اللي فاضله في الابر ليمب بس الناس بتاخد معانا كورس الاناتومي بس الوقت الدرس هسمعها لك في الوقت الاناتومي تاني. ادي الهاند. الهاند فيها 8 انتروسيون والاوبتر و4 سينر و3 هايبوسينر واحده في الميز بريمس. كل دول سبلاي مين؟ بالالنر نيرف. من غير ما افكر كله بالالنر نيرف. ما عدا مين بياخد الميديا؟ بياخد اللاتر تو اوربيتس وبالظبط بياخد 3 ايه؟ سينر. يبقى الميديا نيرف بيدي كل الفورار ما عدا عضله ونص والالنر نيرف والالنر نيرف بيدي كل الهاند ما عدا عضله ونص برضه. ازاي قسمناها عضله ونص؟ اعتبرنا سينر مصر دول ايه؟ عضله واحده بالظبط واعتبرنا التو اوربيتس ايه؟ نص عضله. عندك كام حاجه؟ يعني زي ما الميديا نيرف بيسبلاي الفول ارم كله ما عدا عضله ونص، الالنر نيرف بيسبلاي الهاند كلها ما عدا عضله ونص، باعتبار ان السينر مصر بعضله والاثنين لومبيتز ايه؟ نص عضله. ما علينا، عايزين نشوف بقى اللابلومينجن. اللابلومينجن لما الميديا نيرف يتعور، ناخدهم مع بعض، ده انا غير بسرعه، لما الميديا نيرف يتعور في از ريسك، مين عضلات اللي اتضربت؟ لما الميديا نيرف يتعور از ريسك، مين العضلات اللي اتضربت؟ ادي الميديا نيرف متعور، مين العضلات اللي اتضربت؟ مفيش عضلات الضرب تقريبا مين؟ سينا بالظبط واللاتر تو ايه؟ لومبرت. العضلات كتير بالظبط ما اتضربت. فلما سينا مصر تتضرب لما سينا مصر تتضرب اكيد هيحصل ايه في سينا ريمنس؟ اكيد هيحصل ويستنج وايه؟ وهاتوا في سينا ريمنس. وسينا ريمنس ده في عضله مهمه اسمها ابداكتور ايه؟ كورس بالظبط. فالعيان مش عارف يعمل ايه؟ ابداكشن. العيان مش عارف يعمل ابداكشن وهيبقى صلب على طول الوقت. ابداكشن هيبقى صلب على طول الابداكشن عشان ابداكتور كورس شغاله اللي واخده منين؟ الأغلب فالناس بتسأل في الديفورم في الوقت ايه هان هيبقى عنده ايه هان وهيبقى عنده هنا ايه هيبقى عنده ايه هان وهيبقى عنده الويستنج فين في سينا ايه ايرنت بالظبط. ايه الدرس اللي نحتاجه لماما؟ هي لا ديفورمتي مش كتيره لان عضلات الظهر مش كتيره لما بيجوا يختبروا العيال دوت اللي عنده ايه هان يحطوا الالم كده ويقول لك ايه مثل ايه؟ الالم كده ويشعر بالمثل الالم لان عنده ايه؟ الدكتور بوليسي دي بالنيويورك. طيب ده الميديا نورد. طيب في الميديا نورد ادريست السنسيشن هتبقى لوست فين؟ لما الميديا نورد بتبقى ادريست او يرفع رسم احسن السنسيشن هتبقى لوست في اللاتر توصيل بتاع الفار بتاع هاند. اهي دي حته السنسيشن هتبقى لوست في الميديا نورد. اللاتر تصور بتاع الفارمر بتاع هان والفارمر سيركل بتاع اللاتر سيركل بتاع فينجرز. اللاتر تصور بتاع الفارمر بتاع هان اللاتر تصور بتاع الفارمر بتاع هان والفارمر سيركل بتاع اللاتر سيركل بتاع فينجرز. ناخدهم حاجه حاجه. ده سبلاي لمين؟ الفارمر سبلاي لمين؟ بالفارمر كوتينيوس بلانت. والصابع سبلاي لمين؟ بالميديا نيرف نفسه بعد ما عدى تحت فلاكسر ايه؟ ريتيناكلا. بالميديا نيرف بيجري ازريس الميديا نيرف بيجري ازريس. القاعده بتقول التروما اللي تظهر الميديا نيرف وهو معدي تحت البلاكسر ريتيناكلا بتظهر البارتنر كوتينيوس برانش اللي معدي فوق ايه؟ البلاكسر ريتيناكلا. بعد كده تبقى السنسيشن لوست هنا وهنا. امتى تبقى السنسيشن لوست في الصوابع بس؟ في الكاربال تانل سندروم. في الكاربال تانل سندروم عشان البارتنر كوتينيوس برانش بيعدي فوق الكاربال تانل. ساعتها في الكاربال تانل سندروم بتبقى السنسيشن لوست في اللاتر سيام بارتي فينجرز بس. طيب في حته زياده على الحته ديت النيل باك دورسل. يعني ايه النيل باك دورسل؟ يعني الميديا نيرف للمره الثالثه بياخد اللاتر تو سيرفس بتاعت الفارم بتاع الهان اهي وبياخد الفارمر سيرفس بتاع اللاتر سي ام بعض ايه؟ فينجرز بالنيل باك دورسل. بياخد النيل باك كمان من ورا. ليه بياخد النيل باك من ورا؟ كنت بهزر معاكم بس الكلام ده بجد. ليه الميديا نيرف كان بياخد النيل باك من ورا؟ رغم ان ورا مفروض بالريديا نيرف عشان في الاندو كان عامل كده. الاندو الباك كان عامل كده. فالنيل باك ده كان بيعتبر ايه؟ فينتر بالظبط. مين بقى كان بيعتبر ايه؟ انتوا عارفين المعلومه دي ما تنسوكم ولا لا؟ لا لان انا قلتها تنسوكم في سنه ثانيه او في اولى. لا اتقابلت انا فاكر اتقابلت اللي كنت باخد عنده الدرس هنا. يعني المعلومه دي لا اصلا في معلومات ما تتنساش. انت فاكرها من كام سنه؟ فاكرها من 17 سنه. لا من 17 او من 13. والله ما سبت الدنيا من ساعتها. اللي نجده كان عامل كده. يلا ده الميديا نيرف. ده الميديا نيرف ذات ريست. يعني الميديا نيرف ذات ريست ربنا يخليكم عشان انتوا بالذات الميديا نيرف ذات ريست العضلات اللي اتضربت قليله فعشان كده كلينيكال بيكشر قليله. مفيش كلينيكال بيكشر كتيره غير ان العيان عنده ايت هاند والعيان دوت بيختبروا حاجه اسمها بنسل تاتشنج كاب وتاكيد العيان ده مش هيعرف يعمل اوبوزيشن. ليه العيان ده مش هيعرف يعمل اوبوزيشن؟ عشان الكورنر بوليسي دي التارجت مش عايز صوت مش عايز صوت عايز اخلص النيرف انجري قبل الصلاه. هخلص النيرف انجري قبل الصلاه. هخلص حته النيرف انجري كلها قبل الصلاه. ناخد الميديا نيرف لما اتضرب فوق. الميديا نيرف اتضرب فوق. لما الميديا نيرف اتضرب فوق مين العضلات اللي اتضربت؟ نبتدي باول عضله. مين اول عضله بنبتدي بيها ده؟ لما الميديا نيرف اتضرب فوق مين اول عضله بنبتدي بيها ايه؟ كورنيتال تيريس وفتاه كورنيتال كودريتاس اتضرب. لما الميديا نيرف اتعور فوق اتضرب الكورنيتال تيريس واتضرب الكورنيتال كودريتاس بقى عندنا مش هيعرف يعمل وقت بروميشن. دي حاجه. مين تاني ضرب ربنا يخليكم؟ الفلاكس كارت ايه؟ رجاز. الفلاكس كارت رجاز الضغط. فلما الفلاكس كارت رجاز الضغط يعرف يعمل فلاكشن ولا ما يعرفش يعمل فلاكشن؟ يعرف يعمل فلاكشن بس هيعمل فلاكشن في مين بالرزق؟ الفلاكس كارت ايه؟ النيرز. ولما بيجي يعمل فلاكشن يحصل معاه النافيجيشن. يبقى كورنيتال تيرس وكورنيتال كودريتس اتضربوا بعد كده عنده مش عارف يعمل كورنيشن. الفلاكس كارت رجاز الضغط هيعمل فلاكشن بالفلاكس كارت النيرز ده ساعتها هيحصل معاه ايه؟ النر ايه؟ ديفيشن. طيب عندنا مين تاني اتضرب؟ الفلكسر بولس لونجس. لما الفلكسر بولس لونجس اتضرب اللي عنده وقت ما يعرفش يعمل وقت. فلكشر في الترنر بانك فعليه بالصم وده ماشي على ايه هاند يعني عنده كومبليت ايه هاند وكمان حط الفلكشر بتاع الترنر بانك ما بيعرفش ايه يعمله. طيب مين تاني اتضرب؟ السوبرفيشيالس والايه؟ والبروفانجس. السوبرفيشيالس والبروفانجس لما بيتضرب بيعملوا ديفورمتي اسمها ايه؟ او القصه كلها بتمشي ايه؟ بتمشي حاجه اسمها بوينتنج اندكس. نفهم البوينتنج اندكس. اوبليشن اتيتيود. ايه بقى قصه البوينت اندكس ديت؟ الصباع ده مليون مره اقطع حطه في الجوينت بتاع الصباع دوت. ده اسمه ايه الجوينت دوت؟ اسمه مرتفع فرنجي. مرتفع ايه؟ فرنجي. دي بيعمل داخل في مرتفع فرنجي لومبريكت. لومبريكت هو الاكشن بتاعها دايما بتعمل داخل في مرتفع ايه؟ فرنجي. وبتعمل تنشن في الانتر ايه؟ فرنجي. فبتحط البوزيشن في البناء في الصباع في البوزيشن دوت اللي اسمه رايتنج او اسمه جروينج ايه؟ بوزيشن. لما كان البوزيشن اسمه لايت بوزيشن او اسمه دروينج ايه؟ لما كان بوزيشن بيعمل فلكشن في المتكارب ايه؟ فرنجيا واكستنشن في الانتر ايه؟ فرنجيا. وده اسمه دروينج ايه؟ بوزيشن. طيب اللومبريكت اللي هنا ضربت ولا لا؟ اللومبريكت اللي هنا ضربت ولا لا؟ اتضربت. ليه ضربت؟ عشان دي تبع لاتر تو ايه؟ لومبريكت. دي تبع لاتر تو ايه؟ لومبريكت. كلام جميل. بعد كده عندنا مين بيعمل فلكشن في الصباع ده؟ جدع مرته مرتب. مين بيعمل الصور؟ مين بيعمل فلكشن في الجوين ده؟ سوبرفيشيالز. سوبرفيشيالز اتضربت ولا لا؟ اتضربت. مين بيعمل فلكشن في الجوين ده؟ بروفاندا. بالظبط. بروفاندا هنا احنا لاتر ولا ميديا؟ لاتر. وكل لاتر بياخد الميديا نيرف ايه؟ اتضرب. فلما نيجي نحسبها لما نيجي نحسبها ليه الأنظر بيساعد؟ لأن اللومبريكت الرقم 2 أو اللومبريكت الرقم 3 أفضل من الأنظر ولا أفضل من الميديان؟ أنظر. اللومبريكت الرقم 3 أفضل من الأنظر. اللومبريكت الرقم 3 بتطلع بـ 2 تندونز مش بـ تندون واحد. اللومبريكت الرقم 3 بتطلع بـ 2 تندونز. اللومبريكت الرقم 3 بتطلع بـ 2 تندونز. تندون بيبقى من هنا. بس انا هتدور والله بدور لقيت اللومبريك. ايوه هي ملهاش اجابه فعلا. بس انا دورت تاني لقيت التفسير الوحيد ان اللومبريك طلع تو تندونز. ده يفسر لومبريك الواحد اتنين طالعين بسنجل تندون. لومبريك الثلاثه واربعه طالعين بتو تندونز. طبعا مشكله. طبعا دي فينجر مهم جدا. شفتوا التقصير كان امبارح عامل ايه؟ ده كان عذاب مش ماتش. يلا طلعوا التوانسة. طلعوا طيبين قوي. التوانسة طلعوا غير حلال والله. والجدار طلعوا غير حلال جنب الفاصلة دي واللي عملوه امبارح. ايوه لوبيك رقم 3 بتاع رينج فينجر يشتغل معاه الميدل فينجر. لوبيك رقم 3 قصد اوريجن من الميدل فينجر. بعد كده ممكن تشتغل باللوبيك. ممكن تشتغل باللوبيك. ده الميديا نيرف. حتى عايز اسال حاجه في الميديا نيرف؟ حتى عايز اسال حاجه في الميديا نيرف؟ طيب بعد كده الميديا نيرف لون بهيه. الميديا نيرف لون بهيه. ايه البهيه بتاعت الميديا نيرف؟ كارفر تانل سندروم. البهيه بتاعت في حاجه مهمه جدا في الميديا نيرف. اوعى تنسى تكتبها في الامتحان. اوعى تنسى في الامتحان تكتب لو جالك ميديا نيرف 1. كوزانجيا. اوعى تنسى في الامتحان تكتب في الميديا نيرف كوزانجيا. كوزانجيا. اوعى تنسى تكتب في الامتحان كوزانجيا. كوزانجيا. مشهور على الميديا نيرف ميديا بيعمل حاجة اسمها كوزانجيا. اوعى تنسى تكتب في الامتحان ان كوزانجيا اسمها تاني وقت. كوزانجيا اسمها تاني وقت. ريفلكسيا بسالة ديستروفي. دلوقتي اكيد اسمها ريفلكسيا بسالة ديستروفي. سوري سياتروفي. كوزانجيا اسمها تاني ريفلكس الفسادي جي ديستروفي بالظبط. كوزانجيا دي بيحصل في البارشال نيرف انجري. النيرف البي سنسري والنيرف البي سنسري فايبرز. فلو حصل نيرف انجري بارشال مش كومبليت. لو حصل نيرف انجري بارشال بيحصل ارتفيشال سينابسيس. بيحصل ارتفيشال سينابسيس بالظبط. بيحصل ارتفيشال سينابسيس بالظبط. بين الافرن سنسري والافرن سمباثيك. بيحصل ارتفيشال سينابسيس. بين الافرن سنسوري والافرن سمباثيك. النيرف لو قطع كله في 60 داهيه. النيرف لو قطع كله في 60 داهيه. انما ده بيحصل في البارشال نيرف انجري. ادي النيرف اهو وحصل فيه بارشال نيرف انجري ما قطعش كله. يوم يحصل ارتفيشال سينابسيس بين مين ومين؟ الافرن سنسوري والافرن سمباثيك. الافرن سنسوري والافرن سمباثيك. ده معناه ايه في الكوزانجيا؟ معناه ان انا كل ما اندس حاجه سنسوري كل ما نلمس حاجه سنسوري الافرن بتاعي بقى سمباثيك. سمباثيك يعني برضه كونسنتريشن. سمباثيك يعني على. سمباثيك يعني تروبيك تشينجز. وده اسمه كوزارجيا. الان هبتدي اجيله برضه كونسنتريشن وابتدي اجيله تروبيك تشينجز. دي اسمها كوزارجيا. علاجها ايه بقى الكوزارجيا ديت؟ مالهاش علاج غير واحد. ثروبوسكوبيك سمباثيكتومي او سيرفايكو دور سمباثيكتومي. علاجها سمباثيكتومي. لو لقى عنده كوزارجيا علاجها سمباثيكتومي. لو لقى عنده كوزارجيا علاجها سمباثيكتومي. لو جالي في الامتحان لا يا بابا سوريكس وكوزانشا اسمهم الجديد ريفلكس المسائل ديسكو يعني نفس الاسم؟ ليهم نفس الاسم والله بس مختلفين اهو. ايه ديزيز كبير دي كده اسمه يعني اي لخبطه في المسائل سيستم بيسموه ريفلكس المسائل ايه؟ في ريفلكس المسائل ديسكو في بين قوسين كوزانشا وفي ريفلكس المسائل ديسكو في بين قوسين ايه؟ سوريكس يعني الاثنين سيمباثيكتومي. ما هو ليه حاطين كلهم؟ يعني ليه اتكتب في ديب اسمه ريفلكس المسائل الجاستروفي؟ اللي كله في الاخر لازم يتعمل له سمباثيكتومي. ايوه مين كان في حد هنا؟ طيب بعد كده عملت لكم الكارتر تانل سندروم. لو جالك الامتحان جبت الكارتر تانل سندروم لازم تبتدي السؤال بايه بقى؟ بدلاته بتاع مين؟ لا مش ميديا نيرف. كارتر تانل بلاستر ريتراكشن وكارتر تانل. والحته دي برضه تبع الاناتومي. زي ما انتم عارفين لو هنا كان في كاربال بونز اهو بالظبط. والكاربال بونز دي عدى من فوقيها حاجه اسمها فلكسور ريتراكلم وعمل زي التانل كده الفلكسور ريتراكلم ده كان ماسك يمين وماسك يمين. مين اللي كان ماسك يمين لو حد فاكر؟ او حد فاكر الارتعاش؟ صوته لازم تلعب بوكر تكسر كله ايه؟ بالظبط. كنا بنبتدي لاترال باس سؤال ده بتلعب بوكر تكسر كله ايه؟ هاتس. يعني اخر هنا بميديا يفيد واخر هنا اتش. فميديا اللي كان ماسك في مين؟ ميديا اللي كان ماسك في الهوكو فاميت وكريزيفور مجون. حد فاكر حاجه؟ ميديا اللي هنا كان ماسك في حاجه اسمها هوكو فاميت وحاجه اسمها كريزيفور مجون. لاترالي كان ماسك في مين؟ كان ماسك في السكافويد والترابيزيوم. كان ماسك في السكافويد والترابيزيوم. يعني يفضل تبقى حافظه يفضل. مش قادر تحفظ ماسك فين؟ لو جالك كارتر تانل سندروم في الامتحان يبقى عليك تفتكر ايه الحاجات اللي بتعدي من تحت والحاجات اللي بتعدي منين؟ من فوق. ايه الحاجات اللي بتعدي من تحت وايه الحاجات اللي بتعدي من فوق؟ حد فاكر؟ من تحت مين يعني واحد يعدي؟ تفتكر مين يعني واحد يعدي من تحت الكارتر تانل؟ ميديا نيرف طبعا كلنا عارفينه. ميديا نيرف. الميديا نيرف كان بيعدي ومعاه 10 تاندونز. دي سهلة اهو. اللي بعد تحت الفلكس الريتراكتم هو ايه؟ الميديا نيرف و10 تاندونز. مين ال10 تاندونز بتوعي؟ 8 اجيب بتوع مين؟ 8 بتوع مين اجيب؟ سوبرفيشاليس و ايه؟ بروفاندس. وعشان خاطر انا فلكس كارتر ادياليس وعشان خاطر انا فلكس بوليس فاندس. كان بعد تحت الفلكس الريتراكتم كان بعد مكتوب الكلام في الورقه عندكم. كان بعد تحت الفلكس الريتراكتم ميديا نيرف كان بعد تحت ميديا نيرف و 10 تاندونز. 8 بتوع ديجيتورم والبروفاندس سوبرفيشاليس والبروفاندس انا اسف دول الثمانيه مع بعض والفلاكسر بوليس تروبس والفلاكسر كارتر ادياليس. مين هيحيا له؟ اني واحد حلاله اللارس. ده ده سكرات اللارس الطمش دي بتاع ده سكرات اللارس الطمش عشان ماسك في البسفور هبور هنا ماسك هنا طب عداش كعب الايه كعب الطمش يعني انت لو عايز تقاضي ممثالين هما بيجي نرفع 10 تانجو 8 طعمين ديستورم والسوبرفيشال سوبرفاندس وبلاس الكارت الهديارس مفروض كان العاشر يبقى مين؟ اللارس ما بقاش اللارس تبقى بلاس الفورسز ايه؟ لونجس دي الحاجات اللي بتعدي تحت كاربل تانل مين بقى يعدي فوق كاربل تانل؟ مين بيعدي فوق كاربل تانل؟ لو عايزين تحفظوهم احفظوهم بكلمة نيرف ان يعني ارنر ايه؟ نيرف ده في الميديا الكولاترال بعد كده ايه يعني ارنر ايه؟ ارتري في بالمر كوتينيوس برانش بالمر نيرف وبعدين تاندروم بالمرس لونجس وبعدين بالمر كوتينيوس برانش وبيديا نيرف الناس هتضربني ايه النصب ده انا؟ ايه الهدف ده؟ الكاربل تانل سندروم سؤال مهم الكاربل تانل سندروم سؤال مهم لو كاربل تانل سندروم يعني مش من الحاجات اللي ممكن تكرر في الامتحان ما كنت خدعت فيه قلبي كاربل تانل سندروم ميديا نيرف انجري اساس جابلك الميديا نيرف على اي سندروم فكاربل تانل سندروم لو ابتديت برضه نفس الفكره وانت بتكتب ريتن لو انت كاتب اناتوميكال هنت بتفرق جامد جدا مش مهم خلاص اكتسبت ده ماسك في مين خلينا نحفظ الحاجات اللي بتعدي فوق الحاجات اللي بتعدي ايه تحت وكده ولا كده الحاجات دي عليها في الاناتومي من ديتيلز الحاجات اللي بتعدي من تحت هما الثمانيه تاندونز هو سوبرفيشيال سوبرفاندس وكلاس الكارتر ديالس وكلاس الفورس لونجس واهم واحد الميديا نيرف ايه الحاجات اللي بتعدي من فوق الكارتر سانس انا احفظهم بكلمه ناب اهم يعني الله ايه نيرف وبعدين يعني الله ايه ارضي في فاضل كوتينيوس برانش مين الله نور وبعدين بي تندرو بالمارس ايه لونجس وبعدين بي فاضل كوتينيوس برانش بوت ميديا نور مش مهم الترتيب احفظهم خلاص مش مهم الترتيب مش مهم الترتيب الله نور الله الارتري فاضل كوتينيوس برانش ميديا نور فاضل كوتينيوس برانش الله نور و تندرو بالمارس ايه لونجس طيب ما علينا بعد كده لما تيجي تتكلم على كاربل تانل سندروم الاكسديما والبريجنسي والتينوسيلوفايتس وكل الحاجات دي بتعمل كاربل تانل سندروم ايه خدناه في المنهج يعمل كاربل تانل سندروم كان حاجه في الجراحه كوليس كومبليكيتد كوليس فراكشر كوليس فراكشر كان بيعمل كاربل تانل سندروم لما تيجي تتكلم على كاربل تانل سندروم في الامتحان ربنا يخليكم عباره عن ميديا نيرف انجري از ذا ريست عباره باختصار هتتكلم عن ميديا نيرف انجري از ذا ريست بس العيان لما تضغط على ميديا نيرف مش من الاول على طول مش من الاول على طول هيجي له ليك هاند ومش من الاول على طول هيجي له ان هو ما جربش يعمل ايه؟ ابوزيشن ومش من الاول على طول هيجي له ويستنج في السينيور ايه؟ امنس يعني كل الحاجات الموتور دي بتبقى ليت هتكتبها بس مش هي دي بريزنتنج ايه؟ سيمتوم امال ايه الزفت بريزنتنج سيمتوم بتاع كارتر تانل؟ سنسوري بين او باراسيزيا المين بريزنتنج سيمتوم بتاع كارتر تانل سندروم اهلا اهو المين بريزنتنج سيمتوم بتاع كاربل تانل سندروم ان العيان يجي له بين وباراسيزيا في الحته دي دول ده المين بريزنتنج سيمتوم بتاع كاربل تانل سندروم هيجي له بين وباراسيزيا في الحته دي لان الميديا نيرف اللي عدى تحت كاربل تانل الميديا نيرف اللي عدى تحت كاربل تانل هو اللي ده بس مين اللي ده البارمر كوتينيوس برانش اللي لسه هيجي له بيعدي فوق كاربل ايه تمام عشان كده البريزنتنج سيمتوم هي بين وباراسيزيا وجامبس والكلام ده كله في البارمر سيركل بتاع لاتر سيلان ضغط ايه؟ فينجرز العيان هيروح للدكتور قبل ما يدخل في مرحله ايه بقى؟ الويستنج والبروبوزيشن والكلام ده كله الدكتور بيعمل تو ساينز لو فاكرهم تينال وفانل تينال كان بيعمل ايه؟ يخبط هنا فالعيان كان يجيله ايه؟ فين وباراسيزيا هنا ده تينال وفانل كان بيعمل ايه؟ كلينج لا مش كان بيزود الفلاشن بتاع الريست كان بيزود الفلاشن بتاع الريست كده لما زود الفلاشن بتاع الريست انا بزود الميديا نيرف اكتر فين؟ في الكاربل تانل فالعيان كان بيجي له بينو باراسيزيا هنا هو حد ينسى هو حد ينسى فلن وهو حد ينسى تينال يمكن انا كاتب كاتب في اسمه ايه ده؟ كاتب تينال بس كاتب فلن بس زوده تينال تينال هي زي فلن بس بنعمل بريكاشن على الميديا نيرف في الريست يعني دي فلن لزود الفاشن هتزود الفاشن بايبر انت بتتعرف على السيناريو يا سيد انت قول له هزود ليه؟ هزود البلاسيوم بتاع الريستو خلصنا. فينال هنعمل بيها بس بركاشن على الريست دي فينال. اكتبوا فينال. طيب قول الانفستيجيشن اللي بنعمله وحيد بكاركو تانل سندروم. ربنا يخليكم. بنعمل بنعمل نيرف كوندكشن بلوستي. فلما نعمل نيرف كوندكشن بلوستي بنلاقي نيرف انفاز ليه عند النيرف هو بيعدي في الكاركو ليه. طيب ايه علاجه؟ علاجه كورتيكوستيرويد. ده هنا كورتيكوستيرويد علاجه نون ستيرويد. لو العيان ما استجابش للعلاجات دي كلها بيعملوا له تصنيف الساعه. بيعملوا سبليتنج للكارتر ايه؟ طنل او بلاس. بيعملوا سبليتنج اكتر للفلكسر ايه؟ ريفيناكلر. ده الميديان نيرف. ده الميديان نيرف. ادخل على الاندر نيرف. لا ده مش هنا. مش هنا بتكتبوا هنا رب. كيف هي هنا بكوندكشن بلوستي. الاندر نيرف نتفق مع بعض الاندر نيرف. وما تلاقوش الحته دي عمليه ثانيه يوم الجمعه. الاناتومي يعني الحته دي لما نتعامل النهارده يوم الجمعه. يوم الجمعه احنا بروجرامنا في الاناتومي بعد بكره. مفروض بروجرامنا في الاناتومي حتى لو فضى في الاخر ليكم حتى لو فضى في الرولي وحتى في الاناتومي. وهعمل عمليه عشان عشان ما حدش يقول لي لا هعمل عمليه واحده. يوم الجمعه 9:30 مكتوب في الورقه. مش عارف انا وزعت الورقه ده انتوا يعني قريتوا بيه بطاطس. مش عارف انا يعني مش فاهم الورقه اللي انا والورقه اللي انا وزعته ده. خلاص قول لي ان انت كنت بلاستيك ورقه نور يعني. ما انت يا دكتور ما بتمشيش على الورق. ايه؟ انا كنت سايب العربيه. يوم البلاستيك والنيور ده كنت سايب الورق في العربيه. بعد كده ما بصيتش يا بكره بلاستيك ولا نيور. ايه العمليه؟ ايه العربيه؟ العمليه. العمليه هعمل سبرينيكتومي. ليه هعمل سبرينيكتومي؟ لان انا مرش على الاكل بتاع الابدومين. وحتى اللاسر ساك والجريتر ساك والجوس ابلاي بتاع الاستومك والجوس ابلاي بتاع السبلين هتفرق جامد جدا ان ارش على الحته دي واعمل وراها سبرينكتومي. بعد كده بلاغوا زمايلكم الناس اللي جايه على الاكل بس يبقوا يجيبوا لنا الجمع ان شاء الله يجيبوا ثلاث ورقات بتوع السبلين عشان محدش يجي الموضوع على نرسه يقول لي نرسه انت معانا ولا ما تقوليش الموضوع هتقدر تجيب ايه؟ السبلين. المردمة بتاعت الاسبرينيت ومش الاسبرين. يلا يلا نضرب. ايوه نقطع 11:30 لغاية ما نموت. يوم الجمعة خلاص هنخلص. يوم الجمعة هنخلص على المغرب صلاة المغرب. وربنا يخليكم. بصوا بقى حركات النص كوم يوم الجمعة. حركات النص كوم اللي انا هعملها يوم الجمعة ايه بقى؟ حركات النص كوم اللي هعملها يوم الجمعة؟ اهم حتة في الاكل هي هتشرح الاول. لا عشان تبقوا فاهمين يعني حتى الناس اللي واحد مش عايز يجي يجي على الحته اللي قبل الصلاه اللي هو بعد الصلاه. لو واحد يعني ارقام مني ولا زي فيوم الجمعه الحته المهمه اللي هتيجي بيها وانتوا فاهمين بعد الاتوم بعد الاتوم وزي الاتوم. ايه في المراحه يا معلم؟ شغلوا عليكم خليه يجي لكم انتوا. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ربنا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا الان الميرف كان طالع من ميديا ايه؟ كور. وطالما هو طالع من ميديا كور هيبتدي علاقته ايه بالبريكال ارتري؟ ميديا. اكيد هنناقش مع البريكال ارتري ايه؟ ميديا. كلام جميل. الميديا نيرف كان اخباره ايه للبريكال ارتري؟ لاترال بالظبط. والميديا نيرف دي عمل ايه؟ عمل كروسنج. ده ميديا نيرف الناس اللي جايه متاخر. الميديا نيرف عمل كروسنج للبريكال ارتري فروم لاترال تو ايه؟ تو ميديا. فجي مكان مين؟ الان الميرف. فالانا نيرف كان عنده كرامه. لما لقى ميديا نيرف جاي عليه اما الانا نيرف حول نفسه ايه؟ بوستيريور. يعني الانا نيرف ده كان ماشي انتيريور تحول ايه؟ بوستيريور. اتحول بوستيريور تاني ليفل. ليفل اوف انسيرشن براكو ايه؟ براكيريس. ففي لما كنا بنحلها الاتمي قلنا ليفل اوف انسيرشن براكو براكيريس كل نيرف بيحصل له حاجه. القصه كلها ابتدت بمين؟ القصه كلها ابتدت بالميديا نيرف اللي هو عدى قصاد الريتال ارتري فروم ليفل تو ايه؟ تميديا. فجي مكان مين؟ الالنر نيرف. فالالنر نيرف كان عنده كرامه رجع ايه؟ بوستيريور. لما راح بوستيريور رجع راح مكان مين؟ الريديال نيرف. فالريديال نيرف هو كمان عنده كرامه وجه ايه؟ انتيريور. كل نيرف ما بيحصل له حاجه. طيب فالعلى النيرف دلوقتي بقى بوستيريور، فشفت هي كمان العلى النيرف بقى بوستيريور، يبقى العلى النيرف هيكمل ويعدي ورا مين؟ مين اللي يكون ده؟ مش قدام، بيعدي من ورا، لان هو اتحول ايه؟ بوستيريور. فهو بوستيريور فبيعدي من ورا ميديريت مين؟ كونتاكت. بعد كده الالنا نيرف عايز يدخل، الالنا نيرف عايز يدخل الفور ار، الميديا نيرف داخل الفور ار بتدي له عايز يبني عضله بروتكتيرس عضله بتاعته. الالنا نيرف هيدخل الفور ار بتدي له عايز يبني عضله العضله بتاعته اللي هي بلاكس الباركي ايه الناس. كل واحد بيدخل الفور ار، كل واحد بيدخل الفور ار بتدي له عايز والعضله بتاعته، كل واحد عنده كرامه. الميديا نيرف داخل الفور ار بتدي له عايز بروتكتيرس العضلات بتاعته، والالنا نيرف داخل الفور ار بيديني تو هيدز اوف بلاكس الكارتي ايه؟ النارس. الميديا نيرف كان ماشي في الكورة فاري بلين. وفاري بلين بتبني العضلات، الميديا نيرف كان ماشي فاري بلين. فبشيرس والايه؟ بروفاندس. الالنا نيرف هيمشي فاري بلين، هيمشي بلين بتاع عضلاته، والالنا نيرف بيدي ايه في الكورة؟ بلاكس الكارتي ايه؟ النارس. والجزء الميديا بتاع مين؟ بروفاندس. بروفاندس بالظبط. فيبقى الالنا نيرف لما يجي يمشي في الكورة هيمشي في البلين بتوين ايه؟ تو ماسلز بتوع هما بلاكس الكارتي النارس وبلاكس الكورة مين؟ بروفاندس. وبعد كده الالنا نيرف زي ما احنا شفنا الالنا نيرف بيعدي فوق ولا تحت بلاكس الريتناكيوم؟ بيعدي الالنا نيرف بيعدي فوق بلاكس الريتناكيوم، وهو الموست ميديا ستراكشر في بلاكس الريتناكيوم. عشان كده حتى كنت محفظاتكم كلمه نير، عشان لو تعبتوا بيها معلومه في الاناتومي ولا نيله. فالالنا نيرف هو الموست ميديا ايه؟ ستراكشر نير بتتنقل بالنيرف. ما علينا، الالنا نيرف خلاص حضراتكم عرفناها. الالنا نيرف هيجي في الفور ار للمره مليون. الالنا نيرف هيجي عضله، هيجي بلاكس الكارتي النارس، وهيجي مين كمان؟ الميديا سايد بتاع البروفاندس. يبقى الالنا نيرف في الهاند في الصوره الناسيه في الفور ار، هيجي بلاكس الكارتي النارس، وهيجي الميديا هاب بتاع ايه؟ بروفاندس. الالنا نيرف في الفور ار بيجي برانشين مهمين جدا. بيجي برانشين مهمين جدا، بيجي بارنر كوتينيوس برانش، وبيدي دورسال كوتينيوس برانش. طيب اشمعنى الالنا نيرف بيدي بارنر وبيدي دورسال كوتينيوس برانش؟ اشمعنى الالنا نيرف بيدي بارنر ودورسال كوتينيوس برانش؟ عشان الالنا نيرف، الالنا نيرف بيدي صباع ونص الميديا، بيدي صباع ونص الميديا، وبيدي بارنر سيرفيس بتاع الميديا سيرفيس بتاع الهاند، ميديا سيرفيس بتاع الهاند، بيدي كل الكلام ده من قدام ومين؟ من ورا. بيدي تيست ميديا بتاع الهاند، بيدي تيست ميديا بتاع الهاند من قدام ومين؟ من ورا. فعشان كده لازم يبقى له بارنر كوتينيوس برانش ودورسال كوتينيوس برانش، عشان بيدي البوز الميديا سيرف بتاع الهاند من قدام ومين؟ من ورا. هنا هتتلخبطوا، ففهمتوا بقى القصه ماشيه ازاي. دي ليه ده ايه؟ ده بلانش بارنر ايه؟ البارنر قدام، البارنر قدام، البارنر قدام واخد من مين؟ واخد من البارنر كوتينيوس ايه؟ والصوابع دايما بتاخد من مين؟ من النيرف بروبر. الصوابع دايما بتاخد من النيرف بروبر، الناس اتلخبطت. كل حاجه من ورا، كل حاجه من ورا، كل حاجه من ورا واخده من الدورسا كوتينيوس برانش. كل حاجه من ورا واخده من الدورسا كوتينيوس ايه؟ برانش. طيب من قدام الالنر زي الميديان. يعني ايه الالنر زي الميديان؟ النيرف نفسه، النيرف نفسه يدي مين؟ صوابع. النيرف نفسه بيدي ايه؟ صوابع. وزي ما تعرفوا النيرف نفسه بيدي صوابع، عشان كده في الكارتر تانل سندروم لما النيرف نفسه بيتزنق كانت بتلو باراسيزيا فين؟ في الصوابع بالظبط. انما البارتنر كوتينيوس برانش بتاعه، البارتنر كوتينيوس برانش بتاعه هو اللي هيدي ايه؟ الميديا سيرد بتاع الباور. الميديا سيرد يا بتاع الباور، الميديا سيرد. طيب مين مش فاهم الحته دي تاني؟ مين مش فاهم الحته دي تاني؟ في اللي مش فاهمها هنا؟ طيب في بص يا دينا، الميديا الالنا نيرف بين دورس الكوتينيوس برانش وبارنا الكوتينيوس برانش. الدورس الكوتينيوس برانش هيدي كل حاجه دورس. ما الميديا نيرف بياخد الميديا سيرت. الميديا سيرت بتاع الهاند والميديا اللي ورا بتاعه ايه؟ فينجرز بياخده من قدام يدينا بياخده من ايه؟ من ورا بالظبط. طيب لما نيجي نوزع بقى الكلام ده على الالنا نيرف، مين اللي هيدي الالنا نيرف ومين هيدي برانشاته؟ فالدورسا كوتينيوس برانش بيدي كل الورا. يعني اي حاجه ورا يدينا تبقى واخده من مين؟ الدورسا كوتينيوس سواء صوابع سواء ايه؟ هاند. طيب الالنا نيرف نفسه، الالنا نيرف نفسه هيدي صوابع من قدام، والبارنر كوتينيوس برانش بتاعه هيدي البارنر مين؟ من قدام. زي الميديا نيرف، الميديا نيرف نفسه كان بيدي ليه؟ الصوابع. والبارنر كوتينيوس برانش كان بيدي ايه يا كريم؟ الباور. بتطلبوا ده كريم ولا ما؟ طيب دخلنا في الهان، دخلنا في الهان. الله نرجع في الهان. هاي كم عضلة واحد قلت له ليه مخش عارف؟ الله نرجع في الهان. هاي كم عضلة؟ 15. الله نرجع في الهان. هاي 15. ولا نقسمهم ازاي؟ 8 ايه؟ انتروسيال. الله نرجع في هاي 8 انتروسيال. والله نرجع في هاي كم لومبريكس؟ 2 لومبريكس. زوما ميديا 2 ايه؟ لومبريكس. والميديا 2 لومبريكس. ارقامهم كم في عرضكم؟ 3 و 4. اللومبريكس بتتركمه from lateral to medial, not from medial to lateral. اللومبريكس بتتركمه from lateral to medial. فهذا الالنا نيرف ده هيدي medial to lumbricus، يعني هيدي رقم 3 وهيدي رقم ايه؟ 4. الالنا نيرف هيدي في الهان، هيدي 3 مين؟ هايبوسينر. هيدي 3 هايبوسينر هم medial. وهيدي واحدة من السينر، مين واحدة من السينر؟ الدكتور ايه؟ بوليسيس، هيدي الدكتور بوليسيس، واخر واحدة هيديها في الماريز ايه؟ بريدس. يبقى الالنا بيرد هيجي 15 عضله في الهان. لازم اعرف ال 15 عضله دول عشان لما يجي يتكلم يقول لك الالنا بيرد مين زي الزريست؟ الالنا بيرد مين زي الزريست؟ يبقى مين عضلات عضله بيرد؟ ال 15 عضله دول. ميديا نور الالنا بيرد مين زي الزريست؟ ال 15 عضله هتضرب. طيب مين اول عضلات هتضرب؟ انتروسيات. انتروسيات ضابط. انتروسيات دي كانت بتعمل ايه زمان؟ ابدكشن وابدكشن في الصاله، ده الاكشن بتاع الانتروسيات. بتعمل ابدكشن وابدكشن في الصعابه. اوكي؟ طيب فالعيان مش عارف يعمل ايه في الصعابه؟ ابدكشن وايه؟ وابدكشن هنختبرها ازاي ديت؟ هنختبرها ازاي؟ هنختبرها كمثال اسمه ايه؟ كاربورتر. لا دي مش رومان ساين، دي كاربورتر. فين عمر اللي بيعمل ايه؟ عمر قاعد ورا المره دي. يبقى احمد ومين احمد؟ كارد بورد تيست دوت كان بحط البتاع ده الحمي دي للعيان بحاول اشده. انا بحاول اشده، هو العيان بيشد مني مش عايزني، مش عايز ده يجيني، فبيشد مني بيعمل ايه؟ بيعمل ابدكشن في الصوابع. بيعمل ايه؟ ابدكشن بالظبط. انا هحاول ابدأ احمد وانت شد عليا. لو انا بقى حطيت كده البتاع ورحت سالته كده يبقى العيان مش عارف يعمل ابدكشن ولا ابدكشن، ده اللي اسمه كارد بورد ايه؟ تيست. يبقى كارد بورد تيست اختبار مين؟ انتروسيال. كارد بورد ده اختبار الانتر ايه؟ اوسيال. بعد كده مين عندي اتضرب؟ التلات هايبوسينا الثانيين. التلات هايبوسينا فرعانها بقى عنده وقت ويستين فين؟ في الهايبوسينا. بعد كده مين اتضرب؟ الدكتور بوليسيس. الدكتور بوليسيس يبقى الان مش عارف يعمل ايه في الصمت؟ ابدكشن. الصمت كده مفتوح ابدكت، الان مش عارف يعمل ايه؟ ابدكشن. الان مش عارف يعمل ابدكشن. بنعتبر ازاي الابدكشن؟ ده اللي بنعتبره بالساين اللي اسمه وات؟ فرومن ساين. ما تربطوش بين كارد بورد وفرومنس. ده هنختبره بساين اسمها فرومنس. رومان ساين. رومان ساين دي ساين على برضه يا احمد. لا ممكن نفس الفكره، هنجيب البتاع دوت ونجيب البتاع دوت. احمد هحطه هنا، لا احط الديش اثنين. لا احط الديش اثنين كده كده اهو. انا هشد هو ايه؟ هيشد بس المره دي هشد بصباع ليه؟ الكبير. فلما هشد بصباع الكبير هو كده عامل ايه؟ ادكشن. انا بشد بقى هو عايز يعمل كونتر اكشن، هو مش عارف يعمل ايه؟ مش عارف يعمل ابدكشن، مين يعمل وات؟ فليكشن. عشان فلكس البوليس البونجاس وفلكس البوليس البريجس الاثنين بياخدوا الميديا نيرف والاثنين ايه؟ شغالين بالظبط. لما يعمل فليكشن افتكروا كده برومان ساين اللي في حرف الاف بيعمل فليكشن بدل ايه؟ ابدكشن. برومان ساين اللي في حرف الاف بيعمل فليكشن بدل ابدكشن، دي اسمها برومان ساين. الالم نيرف هيزريست واصعب واحد في المذاكره. عشان في اكتر ايه؟ في اكتر مصر. الميديا نيرف هيدريس كان عضلاته قليلين فكان كلهم يا دوبك ايه كاند على ما بلغش يعمل اكوزيشن. انما هنا مليان كلام. دي الثمانيه التروسيه ضربوا فمش عارف يعمل ابدكشن وابدكشن فهنختبره بتست اسمه كارد بورد تيست. بعد كده عندي ثلاثه هايبوسينر ضربوا فلما ثلاثه هايبوسينر ضربوا فالعيان دوت هيبقى عنده ويستنج هايبوسينر ايه؟ امن. بعد كده عندي الادابت فورس ضربت فلو ادابت فورس انا بختبرها بساين اسمها اهو فرومانس ايه؟ ساين. وزي ما كنت بقول لكم على الفيلم او على الصوره اهي دي فرومانس ساين. مين الصباع المضروب؟ لا على الشمال ولا على اليمين؟ لا على الشمال. ده صباع مضروب. هنا بيمسك بابدكشن عادي، هنا مش عارف يمسك بابدكشن ماسك بايه؟ ريفلكشن. دي فرومانس ساين اللي هي على الشمال. بعد كده اهم عضلات بقى ضربت هم اللوبريكنز. تعالوا نفهم اللوبريكنز بيعملوا ايه؟ لوبريكنز المره ال 10 طاقه. هنعمله هنا اهو. لوبريكنز هنعمله هنا ايه؟ بعمله هنا وطن اكستنشن، اعمله هو ايه اكستنشن بالظبط. فهنا بيعملوا فلكشن، فانا عنده هنا مفيش فلكشن، انا عنده وطن اكستنشن. ورا بيعملوا ايه اكستنشن، ورا ديفورميتي وطن فلكشن. وانا عنده الشكل دوت ده اسمه ايه بارشل تو ايه هاند بالظبط. فبارشل تو هاند المره اللي جول بارشل تو هاند از ديفورميتي اوف وات لومبريكلز. اللي عامل له بارشل تو هاند ديفورميتي اوف لومبريكلز. عشان كده كنا بنذاكرها بطريقه مختلفه، ويمكن ما كنتوش فاهمينها قوي، انه كومبليت لو هاند. كان بيقول لك كومبليت لو هاند لما يحصل ميديان ولا نيرف انجري. ليه الكومبليت لو هاند بتاع ميديان ولا نيرف انجري؟ عشان ساعتها ايه اللي حصل؟ الاربعه لومبريكلز اضطروا. البارشل ثرو هاند دي نتيجه شلل اللومبريكلز. البارشل ثرو هاند دي نتيجه شلل اللومبريكلز، مالهاش علاقه بالفلكسورز خالص. البارشل ثرو هاند دي نتيجه شلل ايه اللومبريكلز. هنا بقى نيجي للتكه بتاع سؤال الامتحان اللي انتوا ما كنتوش عارفين اجابته. لكن سؤال الامتحان حد مش فاكره طبعا، اللي قال لك اللي عنده كلام نيرفي ولا تيب ولا زريست. هفكركم بالسؤال، انا رجع هفكركم بالسؤال. لما قلنا نيرف الدرب از ريست، لما قلنا نيرف الدرب از ايه ريست، ايه السنسيشن هتبقى الوسط؟ مين اكيد الوسط؟ الصوابع. لما قلنا نيرف الدرب از ريست اكيد الحته الوسط هي الصوابع. منين؟ من قدام. ورا اخباره ايه؟ ورا كله سليم. ليه ورا كله سليم؟ عشان دول تبتدي تمشي بيتها من فوق لقيت منين؟ من ورا بالظبط. طيب مين اللي هيبقى سليم ومش سليم؟ الطاقم. الطالما الاحمر يبقى سليم ومستريم اكوردنج ليه؟ الطالما الكوتينيوس برانش اتضرب ولا ايه؟ ما اتضربش. في الانر نيرف، في الانر نيرف ممكن يتضرب ممكن ما يتضربش. فعشان كده سؤال الامتحان، سؤال الامتحان قال لك العيان، السؤال اللي جابه في الامتحان قال لك العيان كان عنده ايه؟ قال لك العيان كان عنده لوس اوف سنسيشن في الميديال، في الميديال ورا الهاف فينجرز. قال لك العيان عنده لوس اوف سنسيشن في الميديال ورا الهاف فينجرز. من غير ما يقول لك في الميديا وانا ضعف ايه؟ هاند. فده كان هدفه في السؤال، كان هدفه في السؤال ان السنسيشن بتاعت الفار انتر. السؤال ما كانش واضح، بس هدفه ان السنسيشن بتاعت الفار انتر. فطالما السنسيشن بتاعت الفار انتر يبقى الميديا الله نيرف بس اللي اتضرب، والبارتنر كوتينيوس برانش ايه؟ انترست وانتكت. حد فاهم حاجه؟ ما حدش فاهم حاجه. سؤال سخيف. الميديا سيرف بتاع الطالب، الميديا سيرف بتاع الطالب دوت يحتمل يعتمد على سنسيشن لوس، يعتمد على سنسيشن انت اكوردنج للبارتنر كوتين البرانش ماله الضرب ولا ايه ولا لا. الرانر غير الميديان، الميديان لما الميديان بيضرب لازم ياخد البارتنر كوتين البرانش معاه. ليه؟ الحاجه اللي تضرب اللي معدي تحت الكلاسر التناكلم هتضرب البرانش اللي معدي فوق الكلاسر ايه؟ التناكلم. طيب بعد كده الرانر غير بتعور فوق، الرانر غير بتعور فوق بقت عبيطه جدا. لما الرانر غير بتعور فوق اول حاجه مين سنسيشن هتبقى لوست كمان؟ الدورسال. فوق ليه؟ لما الالنم نيرف اتعور من فوق اكيد السنسيشن هتبقى لوست عشان الدورسال كوتينيوس برانش كمان اتضرب. بصوا لغايه انا هخلص الالنم نيرف وهدي بريك الصلاه. الناس اللي لسه مش مجمعه النيرف يجي لي. الناس اللي فيها حاجات لسه غامضه وجايه متاخر تجي لي في البريك. طيب اخر حاجه فاضل عضلتين كمان اتضربوا، مين العضلتين اللي اتضربوا؟ عشان الحته دي بتلخبط. طيب ايه؟ يعني زي ما قالك العين دوت عنده كلو هاند وانتوا في الامس كيو. ممكن اسال ايه بريك الصلاه؟ ايه؟ ما جابش ست الدوسه خالص، انت ما جابش ست الدوسه خالص. ما جابش الدوسه خالص. العين ده هو كان جاب الدوسه ليه؟ كنت هجاوبها بروف على النار ده زي ايه؟ البو. هو ما جابش الدورسال، هو لك السنسيشن لوست في الهاند. I'm going to go to the next one. We're breathing again and again. البيلينج جاي يا اما ميدل ميدل مينجال ارتري الميدل مينجال ارتري او السوبرير فاشل ساينس او من الدبلوم بينز ده سورس اوف بيلينج. في الامتحان كتبت هنا طبعا دي اول مره اقولها ما كنتش بشرحها قبل كده احنا دخلنا دلوقتي في الريتم. في الامتحان يبقى شكلك محترم لو انت كتبت ايه؟ لا مش هقول الدروما ابتديت السؤال بايه؟ اه بالكورس بتاع مين؟ ميدل مينجال ارتري. اكتبوا بقى الكورس بتاع ميدل مينجال ارتري. بصوا يا ولاد الميدل مينجال ارتري بيطلع ازاي؟ الميدل مينجال ارتري بيطلع من حاجه اسمها ثيرد بارت ماكسيلري ارتري. الميدل مينجال ارتري ده بيطلع من ارتري اسمه ثيرد بارت ماكسيلري ارتري. والماكسيلري ارتري كان طالع منين في يوم من الايام؟ من السمنه كاروتك. ففي السمنه كاروتك كان بيتقسم جوه السمنه كاروتك كان بيتقسم جوه الكاروتك لسوبرفيشال كابتر وايه؟ وماكسيلري. بصوا على الرسمه بصوا اهو ده السمنه كاروتك. بصوا لي انا على الرسمه ده السمنه كاروتك اتقسم جوه الكاروتك لده اللي اسمه سوبرفيشال كابتر وده اسمه ايه؟ ماكسيلري. ده الماكسيلري ارتري اهو ده الماكسيلري ارتري. الماكسيلري ارتري دي في برانشات شايفين الحقير ده؟ شايفين ده اللي طالع فوق ده؟ اه ده اسمه ايه؟ ميدل مينجر ايه؟ ارتري. يبقى ميدل مينجر ارتري طالع من الفيرست بارت ماكسيلري. بعد كده ميدل مينجر ارتري بيعدي بصوا الجمال اللي على راسنا بيعدي بين التروس وبريك الكابتر نور. يعني التروس اهو يا بابا اهو. يعني انت كنت هتعرف تحفظها الاولى اللي انت شايفها؟ اسمعنا كنت هتعرف تحفظها غير لما تشوفها اهو. ده ميدل مينجر ارتري اهو بيعدي بين التروس وبريك الكابتر نور. بيعدي بين التروس وبريك الكابتر نور. الميدل مينجال ارتري بيعدي بين التروس وبريك الكابتر نور. بعد كده مين الميدل مينجال ارتري كان بيدخل السكار ازاي؟ عن طريق فورة من ايه؟ ما بيخرجش. كان بيدخل السكار عن طريق فورة من ايه؟ سباينوزا. ده انا عايزه في الكورس مش عايز كل اللي انا كاتبه. في الامتحان لو جالك اكسترا ديوبل هيموريج تفضل طبعا تكتب الكورس بتاع الميدل مينجال. هتكتب ايه؟ هتكتب كل اللي انا كاتبه ما عدا نمرة 2. اه هتكتب كل اللي انا كاتبه ما عدا نمرة 2. مش مهم انا نمرة 2 مش مهم انا نمرة 2. هتكتب واحد وثلاثة وأربعة. واحد وواحد وصور واحد ثلاثة أربعة وخمسة. مش مهم نمرة اثنين. بعد كده الميدل مينجال ارتري بيعمل ايه؟ بيعدي بين التروس وبريك الكابتال نيرف. بعد كده بيمشي ازاي؟ في الفورامين سباينوزا. بعد ما بيدخل في الفورامين سباينوزا ب 2 سم بيتقسم انتيريو بوستيريور ايه؟ برانش. مين اللي بيتعور طبعا؟ انتيريو برانش. النوت كومن برانش لو اتعور ولا انتيريور ايه؟ برانش. نبص على انتيريو برانش. نبص وبعدين نرجع تاني. هو ده الانتيريور ده الميديا مانجر ارتري وده الانتيريور ايه؟ برانش وده البوستيريور برانش. اه الانتيريور برانش بيمشي بيروح على التيريون. فاكرين التيريون؟ اه حد فاكر التيريون؟ اللي هي الجنكشن بتاعت اربعه بونز وبعد كده بيكمل بوستيريور على طريقه الايه؟ بول. هو بيتعور فين بقى؟ الميديا مانجر ارتري الانتيريور برانش بيتعور عند التيريون. عشان كده حضرتك السؤال الامتحان اللي محدش فاكره قال لك وقع واحد على واحد وقع على جنبه. ساعتين يوتن يوم او واحد وقع على جنبه اتطور ميدل مينجر عند مين؟ التيريور. اكتبوا فور يوتيوب كورس اهو يوتيوب كورس اهو انتيريو بوستيريور. الانتيريو برانش دوت الانتيريو برانش دوت بعد الانتيريو برانش بعد ما بيعدي من فورمر سباينوزا او بعد ما بيتقسم بعد فورمر سباينوزا الانتيريو برانش بيمشي في جروب على جريتر سينويد عشان يروح التيريور. بيمشي زي في كانال او في جروب على جريد الويت اوف سينوي ده بيروح التيريون. عشان كده وانا كاتب في النظري وانا كاتب في النظري كاتب لو راح تتعور فين؟ هتلاقوا حته كده في تريتمنت لو راح تتعور فين؟ لو راح تتعور فين؟ جوه الكنال. هتلاقوا كده مكتوب في الريتم الراس ساعات بتتعور جوه الكنال. ازاي اعمله مانجمنت لو اتعور جوه الكنال؟ هو المايك شغال ولا مش شغال؟ شغال. عشان يروح التيريون بين قوسين دي كومن سايد اوف ايه؟ انجري. بعد كده يكمل القصه على طريقه البول. اورجانيك مانجمنت وبريكسابيلا نابولش كلينك تمام. برضه لما بتيجي بقى تركيا هنا بتبقى الدنيا محترمه. حتى يوم ما تمر بالامتحان وتقول ده انا نسيت اكتب كذا ونسيت اكتب كذا، دايما الفيرست امبريشن بيبان. يعني لما الراجل يجي يصلح لك سؤال بتاع اكسابيلا نابولش يجيك في الاول كده في الكورس بتاع ميديا برينجر تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. لو راجل صلح لك كارب تانل سندروم ولاقي اول سؤال انت كتبته كارب تانل تفرق ولا ما تفرقش؟ يفرق. لو بيصلح سؤال فاكشن لاك فيمر ولاقي كاتب في الاول الراس ابلاي بتاع الهاتف فيمر تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. قصدك الصوره اللي قبلها. عايز صوت. شكرا يا علي. والله مش غلط. مين يا رئيس؟ مين يا رئيس؟ ايه؟ طب سلم يا علي. قول له الاستاذ قرب يموت. يلا. كفايه كده قوي على الكورس، بعد كده على الخدمه. كفايه قوي على الكورس. ايه ما خلصتوش ايه؟ هتجيب انت الاربع سطور دول. الامتحان هم اربع كلمات، الامتحان اربع كلمات، تلعب الفيرست باس باكتيري، قعدت بتقول التروس بتاع الروب تابلر نيرف، قعدت بتقول الاسبايلوزا، دخلت على الفيرست اسبايلوزا من 79 برانشين، واحد راح ابتدي والتاني راح بوستيريور، حلو قوي كده. انا تكتب الكورس كله على الاقل حته ان واحد راح ابتدي ساعه الحته اللي بتعوض فيها والتاني راح بوستيريور. بعد راح ابتدي وابتدي راح بوستيريو. طيب ده كده كتبنا الباثولوجي، ده الباثولوجي بتاع السؤال، ده الباثولوجي بتاع السؤال اللي عندي الريس سيرتور هيمورج بريزنتنج سيرتور بريس سيرتور هيمورج. اول حاجه اللي عندي تخبط، اول ما تخبط اللي عندي حاجه اسمها وات اللي عندك حاجه كونكشن، مش عارف تخبط اللي انا كاتبه في الورقه تحت كونكشن، مش قادر تخبط اللي انا كاتبه في الورقه تحت كونكشن، مش لازم تكتبه في الامتحان. انا بعوضها اساسا بايه؟ بالالات والكورس. دي كلام اهم من الموضوع العام، يبقى سلوب سيل وايز ومش عارف ايه والناس الماضي والكلام ده كله. كانوا بريسنج مش مهم. العام وقع كونكشن، بعد العام وقع كونكشن العام كان وسميناها اليوتر ايه؟ انترنال. العام مساء كانت الاوريجنال المعلومه اتجمعت، فالعام دخلت حاجه اسمها صاني دوبين كومبريشن. العام دخلت كونكشن في الاول وبعدين دخلت بريوت انترنال، والمهم الكلام اللي تحت كونكشن في الامتحان. بعد كده العام دخلت في صاني دوبات ايه؟ تاني اللي لسه ديورال يجاوب في الامتحان زي ما انا بقوله. العيان ده كونكشن وبعدين يوصل انترفل وبعدين كونكشن جاله هاتف الموضوع كونكشن كونكشن، بعد كده العيان جاله كونتراتر فرامدر. كونتراتر فرامدر يعني كونتراتر هايبرتونيا، كونتراتر فارسس، كونتراتر هايبرستاكسيا، كونتراتر كاميليسكي صايم. العيان الكونكشن قاعد يزيد، العيان الكونكشن قاعد يزيد، فلما الكونكشن قاعد يزيد العيان جاله حاجه اسمها وط. جاله حاجه اسمها وط. جاله حاجه اسمها وات نمره 3 تكتوريال هرنيشن. اللي عندي حاجه اسمها تكتوريال هرنيشن اللي احنا بنسميها بين قوسين ايه هرنيشن؟ انكر. في ناس مش فاهمه ولا تكتوريال ولا انكر ولا انكر هرنيشن. تكتوريال تكتوريال او انكر هرنيشن. طب لما زاد الانترفينال بريشر، لما زاد الانترفينال بريشر تحت اللوك ابتدى يحصل له هرنيشن من الصوره. بصوا يا بصوا على الرسمة ده الاسفار وده البالس الابراج. ده بصوا في حاجة لها اسمها بالس الابراج، كان في حاجة كده اسمها تكتوريوم سيلولاي لو فاكرينها. هنا كان في فرايتا لود، هنا كان في فرايتا ايه؟ سوري، هنا كان في تمبرال ايه؟ لود. طيب التمبرال لود دوت في حتة كانت طالعة من قدام كده من التمبرال لود، معرفش فاكرينها زمان ولا لا. كان هنا التمبرال لود، كان في بتاع هنا كده اسمها ايه؟ لانكس. كامل لوب كبير كامل في حاجه كده اسمها لانكس بتاع في لانكس فلما تيجي انت كده بريشر لانكس بتربيت هنا لانكس بتربيت هنا لما لانكس بتربيت هنا بتعمل الزق مين بالظبط السيرت البرينيال نيرف نيوكليس اللي طبعا من ميد برين ما دام كان الميد برين او البونز والمجله والبنجاتا ده مكان الميد برين ومكان البونز ومكان المجله والبنجاتا وهنا مكان الانكس اللي حصل لها رنيشن فلما الانكس حصل لها رنيشن ضغط على السيرت البرينيال نيرف نيوكليس فلما ضغط على السيرت البرينيال نيرف نيوكليس اللي عندها في حاجه اسمها هاتشنسون هاتشنسون بروتين شينجز ازاي في الصورة لسه بدون انا مش في الامتحان ابتديت اول حاجه بالتروما الترومة فايرت امباكت بعد كده كتبت كلمتين على الكورس بتاع ميديال نيجال ارتري اللي هو طلع من المجزري وبعدين عدى بدون التروس وبريك كتبت الرب وبعدين عدى بالفورمس باينوزا ودخل السكار لما دخل الفورمس باينوزا انقسم اثنين انتيريو بوستيريور الانتيريور راح للتيريور والانتيريور راح للباور عند التيريور فانت لسه بدون هامرز لسه بدون هامرز جير انا عدى ثلاث مراحل كونكشن وبعدين يوزن التاندر وبعدين ايه كومبريشن Clinical pressure of compression. أول حاجة هذا هو vomiting وبيرينج وبين vision. نمرة اثنين الآن دخل في primary manifestation contralateral paralysis, contralateral hypertonia, contralateral hyperlexia, contralateral varices. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة الآن دخل في anchor herniation أو tentorial herniation. لما دخل في tentorial herniation الأنكس حصل لها herniation ضغط على السيرد بين النيرف نيوكلس اللي طبعا من ميد برين. لان الناس فاكره ان السيرد بينيال نيرف نيوكليس طبعا لانكس لا السيرد بينيال نيرف نيوكليس مش طالع لانكس ده لانكس اللي حصل له ريديشن وضغط على السيرد بينيال نيرف ايه نيوكليس فلازم يدخل في البيبولي هاتشن سوب تشينجز بيحصل له ده في البيبول اول ما يحصل ريديشن في النيوكليس اول ما يحصل ريديشن في النيوكليس ده الان دوت هيجي له برايمري كونستريكشن الان لو البيبول هتبقى ايه كونستريكتد الان لو البيبول هتبقى كونستريكتد والبيبول الثانيه هتبقى ايه لا الثانيه نورمال الاون ذا سيم سايت هتبقى كونستريكتد والناحيه الثانيه هتبقى نورمال وربنا يخليكم دايما تكتبوا لو عايزين تكتبوا في الامتحان كلام محترم اللي بتكوني كونستريكتد دي بتبقى بين قوسين حاجه مومنتري دي بتبقى مومنتري ما هياش مجزاه مرفوضه كان في صوره نسيتوها على الكلام دوت لو انتم فاكرين انها بتبقى دايما مومنتري بعد كده الناس هتبتدي يحصل له فيلير لما الناس يحصل له فيلير العام حاجه كلها في الناحيه دي بلانتيشن الان هتبقى ممكن تبقى ضريبه بيكسل مش فارقه لان ده بتبقى ضريبه دي بيكسل بالظبط والناحيه الثانيه هتبقى ساعتها وات كونستريكتد هيكون حصل التيشن الناحيه الثانيه من بريشر فساعة تبقى دي ضريبه الثانيه هتبقى كونستريكتد وبعدين في الاخر الاثنين هيبقوا ايه ضريبه ودي اسمها الهاتشسون بريبيري شينجز ولاول مره يفتح ورقي او اول مره يشتري ورقي انا شاطر نمره اثنين وشاطر في حاجه تحت الانكل ريديشن شاطر نمرة 2 في الكلينيكال بيكشر وشاطر حاجة تحت الأنكر ريديشن مكتوب إن بيحصل إيه في الأتر التريسز والسبوع. نمرة 2 مشطوبة نمرة 2 مشطوبة وتحت الأنكر ريديشن في سطرين مشطوبين. وما تخافش يا ابني أنت كاتب الكورس. ولسه حطيت برضه. لسه حطيت برضه، لسه هقول لكم السؤال ده اللي جيت فيه تاني. لسه هقول لكم اللي هي تحت اللي هي لا نمره 2 مشطوبه ودي اللي تحت هاتشس مشطوبه بعد شفت الكلام ده في الامتحان دي دي اللي فيها اتش لاتر باراليسيس بي اللي فيها اتش لاتر باراليسيس مشطوبه طيب بعد كده الان هدخل في ايه؟ الان دخل في تنتوريا ريديشن بعد ما الان دخل في تنتوريا ريديشن الان بيدخل في حاجه اسمها كوشن تويت بعد كده الان دخل في حاجه اسمها كوشن تويت على فكره لا بقول دي مراحل انا بقول دي مراحل يعني الان كان لو حاجه اللي عنده هاتف وهاتف وبومتنج وبيرنج وفيجن وانتوا لما تبقوا كده بتبقى جراحه ويجي لكم الواد بوست كونكشن والواد زي الفل بتاخد هيستو منهم ازاي؟ اهم حاجه بتسويها الواد رجع ولا ما رجعش؟ فالان اول مرحله مرحله الهاتف وبومتنج وبيرنج وفيجن تاني مرحله مرحله الجابنستي والبيراميدر ثالث مرحله مرحله الكوبل رابع مرحله مرحله الوقت الكوشن ترايات عشان نفهم الكوشن ترايات للمره من الكوب وعشان نفهم الكوشن ترايات للمره المليون الكوشن ترايات اللي عنده يدخل في حاجه اسمها هايبر تنشن برادي كارديا وكان ستوب ريسبيريشن اللي عنده يدخل في هايبر تنشن برادي كارديا وكان ستوب ريسبيريشن اللي عنده يدخل في هايبر تنشن يا رانيا اللي عنده يدخل في هايبر تنشن وانت لو عديت في الحته دي ممكن تكتب الامتحان اللي عنده يدخل في هايبر تنشن اللي عنده يدخل في هايبر تنشن عشان السي بي تي كومة في الشرح او في الامتحان دي مش مهمه الشرح او ما عندهاش وقت. لما لازم تدخل في السي بي بي، السي بي بي اللي هو سيرفر بريفيوجن بريشر، تبقى انا بيساوي ايه ناقص ايه؟ بيساوي دي الارتيريا بريشر ناقص مين؟ انت فيها بريشر. فلما انت فيها بريشر يزيد، لما انت فيها بريشر يزيد السيرفر بريفيوجن بريشر ماله؟ بيقل. فالبوتي ميكانيزم بيعمل ايه؟ بيحصل تلبسات الاوفر استيميليشن عشان يزيد وات؟ السي بي بي. يعني انت كفايه كده في الامتحان تكتب ان العيان بيحصل له هايبر تنشن تو انكريز وات؟ تو انكريز سي بي بي، لان السي بي بي بيساوي مين ناقص مين؟ مين ارتيريا بريشر؟ بريشر بتاعي اللي هو السيستول ده بيحصل على 2 ناقص الانترتينر. قلنا الانترتينر العمال بيزيد، قلنا برينا جلود بلوت ايه؟ سبلاي. يبقى العيان لازم يعمل ايه عشان برينا جلود بلوت سبلاي؟ يحصل هايبر ايه؟ تنشن بالظبط. واي هايبر تنشن زي ما انتوا عارفين في البطنه ويشرحها دلوقتي بيعمل بريد ايه؟ كارديا. والعام برضه بيجيله في الاخر كارد ستوب ريسبيريشن. ليه العام بيجيله كارد ستوب ريسبيريشن؟ ليه العام بيجيله كارد ستوب ريسبيريشن؟ عشان الانترتينيال تنشن، الانترتينيال تنشن بيعمل باراليسيس في الريسبيراتري سنتر. ابتدى يحصل باراليسيس في الريسبيراتري سنتر، بقى العام بيتنفس كارد ستوب ريسبيريشن اللي هو شغال مع نفسه، مفيش ريسبيريشن ولا سي او 2 يعلى قوي قوي قوي، ابتدى العام ياخد نفسه شويه. انتوا عارفين الكارد ستوب ريسبيريشن ده تعريفه ايه؟ بالظبط تاكسو بابنيا وبعدين شويه تاكيبنيا، تاكسو بابنيا وبعدين شويه تاكيبنيا، بيسيبوا طول بيعلى، مفيش ريسبيرات ريسبتر شغال، ده اللي اسمه كان سوك ريسبيريشن. يبقى العيان في الاخر هيكتب فوات. دي المرحله الرابعه. يبقى اول مرحله ربنا يخليكم هي مرحله الكمبريشن. الكمبريشن اللي هي الهاتيكال فوميتنج وبرينج فيجن. ثاني مرحله مرحله مين؟ البيراميدال. ثالث مرحله مرحله مين؟ الجروب الانكل هرنيشن. رابع مرحله مرحله مين؟ الكوشن تريال. خامس مرحله بقى مرحله الفورن المجنى هرنيشن. خامس مرحله مرحله الفورن المجنى هرنيشن. خامس مرحله هي مرحله الفورن المجنى هرنيشن. مرحله الفورن المجنى هرنيشن. مرحله الفورن المجنى هرنيشن. بارانس الكور الفايتال سنترز والاني فايلز. دي مرحله الفورن المجنى مين؟ هرنيشن. وبرنس اللي كل الفايتال سنترز والعاني بايس والعاني بقى بلاسيد. العاني بقى بلاسيد. والعاني بلاسيد كان بياخد كام في بلاسيد كوما سكور سكيل؟ 3 بالظبط. كان بياخد في الموتور 3 و3 ايه؟ كان بياخد 1. بلاسيد كان في الموتور برنس بياخد 1، بياخد 3 عادل. الفنتوريا هي الانكر. هي الفورم الماكرا. الفنتوريا هي الانكر راديشن اللي هي الفورم الماكرا راديشن. الفورم البارتنر راديشن يعني البرين ستام حصل له راديشن في الفورم البارتنر. مش يا ولاد دي لسه بدري جدا. لسه بدري جدا ما عملناش حاجه لسه. ما انا قلت لك ظبطوها. عملنا مرحله كوشن بلاد الاول وبعدين مرحله الفورم البارتنر راديشن. ظبطوها في الورق مرحله كوشن الاول وبعدين مرحله الفورم البارتنر راديشن. لو عايز تبنشر تجوز في الامتحان مش عارف مش عايز صوت في ايه؟ في ايه؟ في مدينة نصر. في ايه مدينة نصر؟ ما بتقعدوا عند عاطف ساكتين. Gracias.

بس كده هتبقى مكتوب عندكم في الورق لما اجي اعمل كنترول تعملوا حاجه اسمها وضع باي بولر وضع سيرفس عادي لازم تعمل باي بولر ريسيرفي او بعمله ريجيشن كلام جميل. لو بقى العرض كان بينزل في البولي كانال اعمل ايه في البولي كانال؟ اجيب في البولي كانال وهو جوه البولي كانال او في الروف على جنب صعب اعمل ايه؟ ريجيشن ده محصول في العظمه ففي كده بنعمل هنا باي بولر ريسيرفي او بنحط حاجه اسمها سيرج سيرفي نحط حاجه اسمها سيرج سيرفي وبرابط العرض فين؟ لو بتعرف تعمل كنترول هنا وهنا اربط العرض فين؟ فين فين الضربه؟ في البرامج اسمها لوسا هي برضه جايه جايه زي برضه. ثرومبل يعني لو انا عن ثرومبل كونسنتريشن ثرومبل وهي حاطه فين؟ في حته ايه؟ فيلا كده. لا ما تبقاش العينين تحت طبعا. توكل على Thank you. شوية برين اتوفي والسكول بقت واسعة او المنيا بقت واسعة يعني فالترومة دي بتخلي البرين يلو كده زي ما قال الواد بالظبط. اللعبه بتاعت البرين ديت اللعبه بتاعت البرين دي بتعمل ماينر انجري للسيريبرال فينز برضه بتعمل ماينر انجري للسيريبرال فينز والبريشر فيها واطي البريشر فيها واطي فلها هيودي نازلس حاجات بسيطه جدا جدا جدا بعد ما ينافس حاجات بسيطه جدا جدا جدا بيقعد ينافس زياده كل ما يدخل الحمام او يعمل سنيزنج او يعمل ستريننج مع كل حزه مع كل عطسه اللي هتبقى دي بتكبر شويه ولسه صغيره لغايه ما نيجي في يوم من الايام يوم من الايام وهيحصل فيها كورسز. اوكي انت اخر في مكتوب الكلام الاصل يعني يوم من الايام هيحصل فيها كورسز. لما في يوم من الايام هيحصل فيها كورسز هيحصل فيها ايه بقى؟ هيزيد فيها مين؟ انا من كتر البريشر كنت تسحب ايه مره واحده؟ سي اس اف. فلما تسحب سي اس اف مره واحده اللي هتكون الكابتيريا دي هتبقى كده. عشان كده سموها كرويك سبديولا. يعني بتعمل في ثلاث اربع سطور دول مش مكتوبين. مكتوبين عندك يا ابني؟ لا مش مكتوبين عندك. مكتوبين عندك يا لا مش مكتوبين عندك؟ لا مش مكتوبين. لا مش مكتوبين خالص. ليه بتخليك تظهر بعد ثلاث شهور وليه بتزيد مره واحده؟ وامتى بتزيد؟ ولا بتعمل في بطن قالوا الكلام دوت. هي بتبقى هيماتومه صغيره والهيماتومه ديت من بريشن سيرفر بين وبريشن سيرفر بين هتقعد تنهز. هي عماله بتنهز. بتزيد امتى؟ مع التريننج بالظبط او مع الديديكيشن او مع السنيزنج. ابتدت تزيد كل يوم عماله بتزيد. مره واحده بيحصل فيها هيمولسيس في البلازما بروتين البريشر فيها بيزيد تكون سهمه سي اس اف تكون تتحول لهيماتومه كبيره تتحول لسيستم كبيره ولما تيجي تدخل في المانيفستيشن والانتربرينال بريشر فالعيان هيدخل في الهابيت العيان هيدخل في الفومتنج العيان هيدخل في البيرنج بوين بيزر وبعدين العيان هيدخل في او في الصنبه دي الصنبه كده دي الصنبه كده كنا لامين البرين تيومر لو حد فاكر لو حد فاكر وبيحضر معايا دي الصنبه كده كنا لامين البرين تيومر وقلنا الصنبه دي ينفع تتحط في البرين تيومر وينفع تتحط في البرين ابسس وينفع تتحط في كورن سبتيومر ايه الصنبه دي اللي احنا لقيناها؟ قلنا لو على حسب اكون دي ليجن والليجن ده وقتها يبقى برين ابسس وقتها يبقى برين تيومر وقتها يبقى كورن سبتيومر لو ضغط على الموتور اريا ولا هيبقى عنده وقت باراليسيس لو ضغط على الفيش اريا بل انا بقى عنده وقت افيزيا لو ضغط على الفرونت لوب بل انا هيحصل له ايه؟ هيتلحس بالظبط هتيجي جنب لو ضغط على الفيش الفرصه بل انا بقى عنده كورنر ايه؟ موفمنت بالظبط ودي الفرصه كده كده في اي حته الاربع سطور وقت شويه وقت شريف معلش بعد الوقت مين؟ بلاش موضوع انتو تركيا الكيوب لان الكونديشن ما تبقاش مهيله قوي يعني. عايزين تعملوا بس اسسمنت الجلاس كوما سكور سكيل، ممكن تعملوا برضه الجلاس كوما سكور سكيل، وبعد كده هنعمل ايه في العيان؟ هنفتح بريوتومي، وبعد ما نفتح بريوتومي هنفضل الاتومه وهنعمل ايه في الدين الجاسم؟ ميكروبيولانس. هنعمل فيها كوربريشن بفايكولا بيرسوني او هنعمل في الجلاس بيرسوني لايجيش. تمام. بعد كده هنعمل سفر اكنول. حالا حالا. السفر اكنول. عشان نزيدوا المدونه. لما مكتوب عندك في الورقه بتسيب ترين عشان لو في اي دم انا سبته يروح في الترين. اي عمليه في اليورو ترين، اي عمليه في اليورو بيسيبوا الترين على بره. الاكوت هايبر تنس عايز بسرعه. انت هايبر انتنس. احنا ما بنعملش ام ار اي ليه يا رامز؟ دي معلومه ليكم انتم يعني. من فرق كلمه هايبر انتنس وهايبر انتنس. يلا. بعد كده يعني عندي مهم جدا اللي هي الصبر اكنويد. الصبر اكنويد ممكن تيجي اقرأها في واحده. الصبر اكنويد لو اقرأها في واحده بس مش فاكرها، لان مش معقوله اذا كنت لسه دولار ولا اكنويد سب دولار وكرويد سب دولار وارجع على الصبر اكنويد وايه؟ وقمش يعني فالصبر الصبر اكنويد مهم زي ما انتم عارفين بيجي تحت الاكنويد مثلا. البيدي جاي منين؟ البيدي جاي منين؟ البيدي جاي من مني مني ايه كونجنتال انيريز في سيكول فيرجن. ممكن يجي من ودي مارفورميشن، ممكن يجي من برين تيومر، ممكن برين تيومر وحصل فيه ديجنريشن. طيب العمل ايه في الجينيتك سيمتوم؟ الجينيتك سيمتوم الصبر اكنويد اكيوت سيفير انتراكتبل هيريك. والعمل عنده شويه سنس كده وبعدين يدخل في بروسس اوف كونشسنس. طيب ايه السنس الغريبه اللي هتبقى عنده؟ هيبقى عنده كورنيك ساين وهيبقى عنده بروزينيسكي ساين. بالتالي دي واحده مش مكتوبه في الكتاب. او في الورقه دي مش مكتوبه. بروزينيسكي دي بروجينيستي في زوجها لما يجي نعمل لابشن يجي له فاشل في الاكسون نيوز. لما نعمل لابشن يجي له فاشل في الاكسون فاشل في النيوز بيتطبع على بعض. ايه الساين الثانيه اللي احنا يمكن مكتوبه في الورقه؟ كرونيك ساين. كرونيك ساين دي بتاعت السبيس بتاع الهامسترينجز. كرونيك ساين دي السبيس بتاعت الهامسترينجز. دي حاجه اسمها الهامسترينج بقى. الهامسترينج دي كانت بتعمل ايه؟ خلينا نحكي مثلا بروزس بروز وبايسس تورس. الهامسترينج كانوا بيعملوا ايه؟ الهامسترينج كانوا بيعملوا فلاشن في النيل. كانوا بيعملوا فلاشن في النيل. عايز اعرف انا عندي الهامسترينج. فلاشن في الهامسترينج ما بنعرفش ما بنعرفش نعمل ايه في النيل؟ اكستنشن. مش عايز ولا حد يتكلم. مش عايز حد يتكلم. ده انا تيجي في بعض وقتها ما اعرفش ليه. مش عارف مستوى صبر غيره. مفيش وصل. ما فيش وصل. الو الو الو الو الو يعني ممكن انا بعد المايك عن بوقي كده بغلط المايك عن بوقي. العيان العيان في الوضع دوت ما بتعرفش نفرد النيل. ليه ما بتعرفش نفرد النيل؟ ليه مش عارف نفرد النيل؟ عشان خاطر عنده وقت. بس عارف تفرد المين عشان خاطر عنده سبيس في الهامسترينج، سبيس في الهامسترينج ماسلز. بعد كده العيان ده وقت هشخصه ازاي؟ زي ما شخص صبر الكود هيمرج بتشخص بي سي تي. في حاجه ثانيه هشخصها لازم نعمل سيربرال انجيوجرافي، دي جديده. لازم اعمل سيربرال انجيوجرافي عشان اعرف البي دي جاي منين اهو. ما بعرف داخل على التيومر ولا داخل على مصيبه سودا ولا داخلين على ايه؟ فلازم نعمل سيربرال انجيوجرافي. بنعمل كمان لمبر بانكشر. اللمبر بانكشر زي ما قلت لكم بيطلع في حاجه اسمها زنسوكروميا. يعني ايه زنسوكروميا؟ يا مسلم ده عشان في بايظ. زنسوكروميا يعني في بايظ. هنعمل ايه؟ هندخل المستشفى برضه. ولما ندخل المستشفى لا هنعمل انترتينا بريشر. ولما نعمل انترتينا بريشر هنعمل له انترتينا في مطار بجنين. ندرس كوما سكور سكيل. هنعمل له برضه انترتينا في مطار بجنين. ندرس كوما سكور سكيل. اكيد از بوسبل بوسط العمليات. في العمليات هنحط الهيماتومة وبعد كده الريسك دوت بتعمل في حاجه اسمها تي ام ان. وبعدين هنحط الهيماتومة بعمل كنترول للبيبي الريسك دوت بعمل احط عليه في بسات ابنيه وبعدين. يعني بعمل ايه في الانيريزم؟ اسمها ايه لما احط في بسات ابنيه وبعدين؟ اسمها ايه؟ لا مش بعذبه العمليه دي اسمها ايه؟ لو اسمها ايه في الجراحه؟ لما انيريزم وبعدين احط هنا كليبس وهنا كليبس اسمها ايه دي؟ خدناها في الانيريزم اسمها ايه؟ لما اعمله كده اسمها ايه؟ لا اكسكلوجن. اكسكلوجن زي مش زي احنا هو قرر انت عايزه حلولة بس مش عارف تبقى الحصة النهاردة اللي هتبقى في الحصة اكسكلوجن. ايه يمكن الاثنين مع بعض. حاجه اسمها ويبلاش. انت في الامتحان عليك تكتب ايه؟ ويبلاش وهايبر. في اي حته؟ لا بس مع الهايبر تكشن وهايبر ايه؟ اكسل. وفي الفورمه اللي بتعمل برضه اللي هي على الباكس او اللي هي على رجلي دي اسمها دلوقتي لها دي مش عارف زي نوت. دي فيرتيكال كومبريشن. وفي الفورمه اللي بتعمل فراكشر سباين اللي نط بالبسين بدماغه دي اسمها وات؟ اكسل نوت. في التالت فالتروما التروما عندي اربعه تنشن تروما عندي تنشن تروما عندي فيرتيكال كومبريشن وعندي اكسل لود. مين الموست كومن غالبا هايبر فلكشن. الموست كومن هايبر فلكشن. بعد كده بنتكلم على الباثولوجي. الباثولوجي هنا بيقسموه ازاي؟ شكل فلكشر ايه؟ ده التروما بعد كده باثولوجي. في تقريبا ثلاث او اربع اشكال راحوا فين؟ جايين حالا عشان يبقى بنشرح على الصور. في حاجه اسمها وش كومبريشن فلكشر. اكسلود رابع انت تكتب اكسلود ان هو على دماغه اهو اهي دي الويب لاش غالبا اهو هايبر فلكشن ولا هايبر اكستنشن دي الويب لاش اللي عايز يكتب كلمه ويب لاش هي دي الويب لاش. عشان كده دايما يعني برضه كنت بشرحها والناس كانت بتضحك دي الويب لاش دي فايدتها عشان دي المسند المسند بتاع العربيه دوت عشان عامل دروس هايبر ايه؟ اكستنشن تورم ده فايدته مش عشان يريح دماغه وهو سايق. بعد كده بصوا ايه؟ انواع الفراكشر الباثولوجي بتاع الفراكشر ده بيسموه ويدج كومبريشن بيسموه ويدج كومبريشن اهو. حته كثرت من الانتيريور مارجن لما حته كثرت من الانتيريور مارجن حصل ايه في الفرتبرا؟ اتطبقت على بعضيها بعضيها بقى شكلها زي ايه؟ زي التورتايه ده الوجه الحته دي جاتوه بعد ما نقطعها ثانك يو يس حتى قطعه التورته او قطعه البيتزا بس شكلها وجه كومبريشن. طيب دي وجه كومبريشن ده نوع من انواع التروما او شكل. ايه الشكل الثاني ده؟ لازم كل مليون. ايه الشكل الثالث؟ حصل كده في البوستيريور ليجمنت حصل كده بعد كده هنتكلم عن كومبليكيشن. ايه كومبليكيشن بتاع فراكشر سباين؟ خلينا نتكلم عن كومبليكيشن Yeah. الشيخ العامل هذا بيت بعد كده لو طلع فيها التركيزة فاضح فورت انجا كومبرشن هتطلع منه ممكن الراكشن وقال ماني في ستيشن في بريتان سكرو يبقى ده عليك الفراكشر سباين سيرفايكال كده حطهم قدام عشان الصوت. اول حاجة هنلبسه سيرفايكال كولر وان سسبكتنج يلبس سيرفايكال كولر يا معلم. نمرة اتنين هنشوف ستيبل هنعمله كلوز ريدكشن ده حاجة بنعمل زي عض لو فراكشن ستيبل في العض كنا بنعمل ايه؟ كلوز ريدكشن واكسترنال فيكسيشن بجبس الجبس اللي اسمه منيتر ولو ان ستيبل يعمل اوبن ريدكشن يعمل تراكشن ان ستيبل هنا بس بيعملوا تراكشن بالهالو بيس لو ان ستيبل ومعاه زفت سبانر كورد انجري هيضطروا يعملوا ايه في العيان؟ اوبن ريدكشن وانترنال ايه؟ فيكسيشن عايزين نعالج الفراكشن نمبر سباين هنمشي على القاعدة برضه ونظبطوا الورق زي القاعدة ظبط الورق بحيث يبقى عامل زي الفراكشن سيرفايكال سباين. اول حاجه الفيرست ايه ده عامل ايه؟ الفيرست ايه الفراكشن لمبر سباين الان لازم اثنين اون ستراكشر وان وان ماس. الان لازم يشال على ستراكشر وان وان ماس. ليه وان وان ماس وتشال مره واحده؟ عشان لو هنشيل العيان ونعمل له كيرف كده واعمل له كيرف كده انا نفسي ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل انجي في سباينال ايه؟ فالفيرست ايد اللي عندي شال على ستراكشر حاجه ستراكشر يعني لوح خشب او اللي عارفين انتوا الترول الحديد دوت هو ده اللي اسمه ستراكشر اللي عندي شال على ترول الحديد اول ان وان ماس. بعد كده هنعالج الفراكشر عادي لو فراكشر ده ستيبل لو فراكشر دوت ستيبل العين دوت علاجه باد ريست لو فراكشر ده ستيبل علاجه باد ريست ما بنعملوش حاجه خالص بعد ريست قد ايه؟ تقريبا شهرين او ثلاثة ويوم يشتغل على الشهر الرابع. هلاقوا بعد ريست. او لو فراكشر داون ستيبل لو فراكشر داون ستيبل لو فراكشر داون ستيبل هنعمله كلوز ريدكشن اند اكسترنال فيكسيشن ويلبس حاجة اسمها بلاستر جاكيت. هنا العلاج مختلف، هنا بقى ستيبل ابتديت ما ابتديتش بجيب. ستيبل ابتديت بوات. ستيبل ابتديت بوات. بدرس يعني ده شبه عليك مين اساسا اللي نازل لتحت فمين كان عليكم في الاول بدرس لو ستيبل بدرس البلبس انا بتكلم على صراط على لمبر سباين كاني بتكلم على فراكشر ايه بلبس فهتلاقوا عليكم عليك شبه مين بدرس البلبس يعني مش عليكم مش هتلاقوا عليكم شبه الفراكشر سيرفايكال سباين هتلاقوا عليكم اكتر شبه فراكشر ايه بلبس لان فراكشر بلبس في الاول لو ستيبل كان بدرس وفراكشر بلبس لو كان بدرس كان تقريبا من 6 ل 8 اسابيع او كده فده علاجه برضه بدرس تقريبا شهرين او ثلاثة. لو ان ستيبل هنعمله كلوز ريدكشن اكتبه زي ما بقول ما يكونش دعوه باللي في الورق. لو فراكشر ان ستيبل هعمله كلوز ريدكشن واكسترنال فيكسيشن بحاجه اسمها بلاستر جاك. لو في اسوشيتد سباينال كورد انجري هضطر اعمل ايه؟ روبر ريدكشن وانترنال ايه؟ فيكسيشن. بالتالي برضه لو جالك بتاع فراكشر سباين وقلت كل اللي انا قلته النهارده صعب تنقل. ده بغض النظر عن حد من زمايلك كتب فيك كلمتين اساسا. بغض النظر عن اي حد كتب فيه كلمتين. طيب بعد فراكشر سباين ايه مهم عندنا وشبهه في المذاكره؟ ديسك بروليبس. بعد فراكشر سباين يعني انت بتذاكر فراكشر سباين ذاكر على طول ديسك بروليبس عشان شبه بعض. والديسك بروليبس ربنا يخليك هما كلمتين برضه انت بتذاكر ديت هما كلمتين يا عارفهم يا مش عارفهم. الديسك بروليبس لما نيجي نفكر بنفسنا بالديسك زمان ده الديسك اهو يا ولاد ربنا يخليك وده الديسك والديسك دوت كان حته من جوه اسمها نيوكليس ايه؟ مربوطه وكان في حته من بره اسمها نيوكليس ايه؟ فايبروزه بالظبط. يلا ولو عايز تكتب حته الامبلوجي ممكن تكتبها على الذاكره في الاسباينا بيبدا ابقى نقولها في الاسباينا بيبدا فحته الامبلوجي اللي على الذاكره في الاسباينا بيبدا ممكن تنفعك هنا دلوقتي. النيوكليس مربوطه دي طالعه من حاجه اسمها ايه؟ الروتوكورد. النيوكليس مربوطه دي كانت طالعه من حاجه اسمها الروتوكورد ولان الفايبروزا دي كانت طالعه من الميزوديرم اللي حوالين الروتوكورد. انت هتذاكر كده ولا كده الكلمتين دول فين؟ في الاسباينا بيبدا. فطالما كلمتين انت ذاكرتهم وجيع حتى الدوكلا التربوزة وما اعرفش ايه فانت ممكن تقولهم بالبره مش هنخسر حاجه يعني. ده الديسك كولابس. ده الديسك كولابس بيحصل ايه بقى في الديسك كولابس؟ بيحصل هرنيشن لوكاس باتوزس من خلال انيولاس ايه فايبروزس. اللوكاس باتوزس اللي بتطلع لبره, فلما اللوكاس باتوزس بتطلع لبره بتطلع في اتجاهين, يا بتطلع بوستيريور يا بتطلع كونترولاترال. لو طلع بوستيريور بتضغط على سبينال كورد نفسه, لو طلع كونترولاترال بتضغط على الروتس. لو طلع كونترولاترال بتضغط على الروتس. مين اكثر هرنيشن بيحصل؟ الموس كمان تايب اوف هرنيشن هو موتور كونتاكت. في ده اللي فيه فايبروزس, فهم يحصل الرنيشن لمين؟ لليوكلاس ايه؟ باربوزس. طيب اللي عنده ديسكو بريس هتشكي منين؟ او ايه مين بريزنتنج سيمتوم؟ بين, لو باك بين, لو باك بين. المين بريزنتيشن ربنا يخليكم, لو باك بين. وزي ما اتفقنا مع الواد ميتو ان اللو باك بين دوت, اللو باك بين دوت بيحصل, اللو باك بين بيحصل سواء اليوكلاس باربوزس ضغط على الروس او ما ضغطش على الروس. بتالي ما نتهالكوا على مطعم ممكن ايه؟ في انتباهاتهم بيتوس ما نتهالكوا اللي ما اتملاش قبل كده ياخدها من اي حد من زمايله. ليه؟ سواء فيه او ما فيش ضغط على الروس المين بريزنتنج سيمتوم يا له ايه؟ باك بين. بعد اللو باك بين يا ولاد ربنا يخليكوا هنذكر في المانيفستيشنز, السنسوري والموتور. السنسوري والايه؟ والموتور. طيب بالنمبر ديسك بروليب, اللمبر ديسك بروليب اكتر حتى بيحصل فيها كولابس هي بتبين قال لي كام وقال لي كام؟ قال لي 4 وقال لي 5. ضغط على قال لي 5. فلما ضغط على قال لي 5 الان هيبقى عنده لوس اوف سنسيشن فين؟ اتفقت محطات ازاي؟ بحيث الزجزاج كده, فاكرين الزجزاج دوت؟ قال لي هيبقى عنده باراسيتيا لوس اوف سنسيشن الساي بوستيريور, وبعد كده هناخد اللاج ايه؟ لاترال, ويبقى عنده لوس اوف سنسيشن على الدورسا بتاع ليه؟ فوق, ولا ما عرفش يعمل وات كورسي فلكشن. اصل ده كنت بحفظهالكوا كده, فادي رجلي وادي الكرسي. هنمشي هنا ايه؟ هنمشي حرف ال, ال 4 ل 5 هنمشي حرف ال, هنمشي الساي بوستيريور, وهنمشي اللاج لاترال, وهنمشي الدورسم بتاع ليه الفوت. ادي حرف ال اهو, ولا ما عرفش يعمل كورسي فلكشن, ويكنس الكرسي فلكشن. بعد كده اللي ممكن يحصل رونيشن بين ال 5 واس 1, ويضغط على S1. لما يضغط على S1 الان هيبقى عنده loss of sensation على اللاج بوستيريور. اللاج بوستيريور ويكمل الفوت بوستيريور يعني الهيل. اللاج بوستيريور ويكمل الفوت من ورا بوستيريور يعني الهيل. والان ما عرفش ساعتها يعمل وقت لما انا بوستيريور بلانتر فلكشن, والان ما عرفش يعمل بلانتر ايه؟ الان في السيمتوماتولوجي بتاعه اللي عنده ايه برضه؟ الان ساعات بيمشي سكوليوتك, الان ساعات بيمشي سكوليوتك. بعد ما خلص الديسك كولابس هتشوف ناس قاعده فاتحه بقها, هقوله بالظبط كله في دقيقه عشان لو انتم بتذاكروه بتذاكر في دقيقه. الديسك كولابس ده لو كنت بتذاكره في البيت ما كنتش اكتر من دقيقه. هقوله تاني لما خلص اللي في ناس فيه فاتحه بقها. الان بيمشي سكوليوتك, الان بيمشي سكوليوتك, الان بيمشي سكوليوتك عشان خاطر بالظبط يريح الكومبريشن اللي على الروت, يريح الكومبريشن اللي على الروت. ديفرنشال دايجنوزيس مش مهم, انا مش عارف احط لهم ديفرنشال دايجنوزيس, بديهم لكم ديفرنشال دايجنوزيس بتاع اللو باك بين كله. بيظهر ديفرنشال دايجنوزيس بتاع اللو باك بين كله بالذات الساتكا. الساتكا اللي هي انفلاميشن اساسا في مين؟ الساتك نيرف. ايوه سيادكة أصلاً من جزء من نمبر ديسك كولابس بعد نحوان؟ لا, كلمة سيادكة يعني ديسك كولابس بيعمل سيادكة, بس ممكن عنده سيادكة من غير نمبر ديسك ايه؟ كولابس لو باك بين. هتشخص العين ازاي؟ مش يخصه في الكلينكس ري ما بينش حاجة طبعاً, ومش يخصه بالسي تي سكان. السي تي سكان هو اللي بيقول لي بقول الام ار اي, بقول السوفت تيشو. عايز ابقى ينقل الفرق بين السي تي سكان والام ار اي. يعني العين اللي عنده ديسك كولابس عامل له سي تي سكان ولا ام ار اي؟ ام ار اي. ليه اكتر ام ار اي؟ عشان نشوف السوفت تيشو بالظبط. الام ار اي الفرق بتاعه اكتر في السوفت تيشو. ملاحظاتنا في السوفت تيشو هنشوف في ديسك كولابس ولا لا, وفي نفس الوقت الام ار اي نشوف لو ديسك كولابس ضغط على سبانال كورد ولا لا, ضغط على لوس ولا ايه ولا لا. زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها مايلوجرافي, زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها مايلوجرافي. ليه مايلوجرافي ده؟ كانوا بيحلوا ضايق جوه السبراكنويد سبيس فيلاقوا الضايق دي معرجه. ليه الضايق دي معرجه؟ كان عليها كومبريشن منين؟ من الديسك برولابس. وطبعا المايلوجرافي بتبقى ايه؟ سوري يعني لو عطيت المايلوجرافي في الامتحان بين قوسين ما بتتعملش دلوقتي. العلاج بتاع الديسك برولابس علاجه ايه؟ العلاج بتاع الديسك برولابس علاجه مين؟ كونزرفاتيف. زي ما كنت بقولكوا ابويا وحد من اهاليكوا كل الناس العواجيز عندهم ايه؟ ديسك برولابس. الديسك برولابس علاجه كونزرفاتيف. يعني هيس ويلعب فيزيوثيرابي ولا فيزيوثيرابي ولا الجسم الكلام ده كله. واهم حاجه على فكره يا اولاد، اهم حاجه صدقوني الكونزرفاتيف مثلا عنده وصوات حاجه ودي ديستراكشن عشان نحط الثلاث بتاع مصر الهيلي والكونفريشن في الهيلي مع الويز ديستراكشن. امتى نعمل عمليه ومرقمات 1 2 3؟ ايه السوليد ديسكيشن العمليه؟ تكليف السيرفس نمره 2 موتور اتابشن نمره 3 ايه؟ سيفير سنسر. السوليد ديسكيشن بتاع العمليه هم ثلاثه موتور اتابشن وسيفير نمره 1 سوليد ديسكيشن السيرفس نمره 2 لو العيان عنده سيفير موتور نمره 3 لو العيان عنده سيفير ايه؟ سنسوري. وهدف العمليه يا اولاد ربنا يخليكم ان انا اشيل اللوكلاس بالبوزس. هدف العمليه ان انا اشيل اللوكلاس ايه؟ بالبوزس. اللوكلاس بالبوزس بتشيل يا اما اوبن سيرجري. اوبن سيرجري اسمها لامينيكتومي. يعني كلمه لامينيكتومي ديت يعني شلت اللوكلاس بالبوزس بارت اوبن سيرجري. وممكن يشيل اللوكلاس بالبوزس بالمنظار دي اسمها مايكرو ديسكتومي. دي اسمها مايكرو ايه؟ ديسكتومي. في الامتحان لو جالك ديسك برولابس، في الامتحان لو جالك ديسك برولابس وحد فاكر الجدول اللي بنقوله بتاع سيرفايكال ديسك؟ العيال يكتبوا يبقى يكتبوا. انا بس هشوف حاجه برايم، انا محتاج ده الاكتودير ده الاكتودير فيها المشكله ده لكن اللي اسمها ايه الاكتودير الاكتودير دوت الاكتودير دوت حصل فيه جروف الاكتودير دوت حصل فيه جروف الاكتودير ده حصل فيه جروف لما الاكتودير ده حصل فيه جروف سميناه جروف دوت يورا جروف او يورا جروف الاول الاكتودير حصل فيه جروف سميناه جروف ده يورا ايه جروف بعد كده الاكتودير اللي حوالين يورا جروف ابتدى يحصل له ريفيشن بحاجه اسمها نيورال فورم ابتدى يحصل له ريفيشن بحاجه اسمها نيورال فورم التو نيورال فورم ده قبل بعض التو نيورال فورم ده قبل بعض فحوله جروب لايه جروب ده كان الاكتودير انا سيكامور ده كان الاكتودير رجع ادي الاكتودير اهو حته من الاكتودير اللي انت بتاعها فلما حته من الاكتودير اللي انت بتاعها سميناها بقى جروب نيورال جروب بعد كده جنب جروب بعد النت اللي تحت طلع من اليورال الاكتودير شويه فولد كده سميناهم يورال ايه فولد بعد كده تقول يورال فولد لفوا على بعض فبقى في حاجه اسمها يورال تيوب او يورال كنال النيورال تيوب او يورال كنال دي انفصلت عن الاكتودير ولما النيورال تيوب او يورال كنال انفصلت عن الاكتودير بقى النيورال تيوب او يورال كنال اسمها سباينال بورد سباينال بورد كل ده طلع من ايه؟ من الاكتودير فالاسبانيا كور طلع من الاكتودير طلع عن طريق حاجه اسمها نيورال جروف بعد النيورال جروف كان في جنبي حاجه اسمها نيورال فور النيورال فور لفوا على بعض عملوا نيورال تيوب وبقى عندي اسبانيا ايه كور بعد الاكتودير في هنا ميزودير في هنا ايه ميزودير الميزودير ده بقى كان ميزودير مع نفسه وكان في ميزودير عمل حاجه اسمها رات نوتو بورد الميزودير ده بقى والنوتو بورد عملوا ايه النوتو بورد عمل بتاع النص اسمها ايه يوتلس ايه فالبوزة بالظبط والميزو دور اللي جنب النوتو كورت عمل وقت عمل انس فالبوزة والبرتبرا مفروض يحصل ايه بقى في البرتبرا مفروض البرتبرا عشان تحوض اسباني كورت يحصل ايه يلحن مع بعض نحن اسباني تلحن مع بعضيها عشان اسباني كورت فين بالنص هذا الاسباني كورت اهو ده الاسباني كورت ده هو ميورا ايه خلاص ده من التدور طلع ده كده طلع اسمه ايه نيورال تيوب وهنا وهنا قصاده كان في ميزودير الميزودير ده والنوتوكورد والقصه دي كلها عملوا البودي بتاع الايه البرتبرا وعملوا السباين من ورا فاضل ايه بقى السباين دي اتلف مع نفسها السباين عشان تلحق عشان السباين الكورد جوه البرتبرا الايه كانال بالظبط اي مشكله بقى في القصه دي كلها اي مشكله في السباينال كورد اي مشكله في السباينال كورد على حته النوتوكورد على حته الميزودير سموا دي كلها وقت سباينا ريبدا او سموها سباينا ريبدا ولما تيجي تتكلم في الامتحان انا لسه بتكلم في الباثولوجي انا فاكر كلام في الباثولوجي سباينا ريبدا ديت لازم تتكلم انها بارتو باكتيريال عشان تطور سؤال في الامتحان فلازم تتكلم عن انها بارتو باكتيريال بعد كده تقول انواعها بعد كده ابتدي اتكلم عن انواعها انا برضو كنت بسيبه تقسيمة غير للدول كنت ظبطت تقسيمة للدول على ما اعتقد انا بسيبها في الورقة اربع انواع على ما اعتقد ان انا غيرت وقسمتها نوعين والنوع التاني قسمته ايه وبي وسي لو حد فاكر لو حد فاكر اول حاجة كنت بسميها سباينا بيبدا سباينا بيبدا اول حاجة وكارتا دي التقسيمة الكبيرة وان بعد كده التقسيمة الكبيرة اتنين سباينا بيبدا ايه وبرتا وكارتا وبرتا والوبرتا دي اللي كنا مقسمينها ثلاث حاجات بقى ظبطوا الورق منينجوسيل ومنينجو مايروسيل ومايروسيل بس كنا مقسمينهم ثلاثه الاسبانيا بيرتا تيجريتن الاسبانيا بيرتا تيجريتن والاسبانيا ديسابيزن تيجريتن كنا مقسمينهم ثلاثه طب الاسبانيا بيرتا وكارتا ما عنديش خالص مشكله في سباينا كور سباينا بيبدا وقلطة المشكلة كلها ان سباينا بلبت ما لحمتش فالواحد السباين من ورا مالها البني ادم عنده السباين من ورا مالها مفتوحة السباين من ورا مفتوحة والعين دوت ما عندوش اي مشكلة في السباينا ايه كور بالظبط السباين بس مفتوحة من ورا ودي موجودة في دفعتكم في 170 واحد في 170 واحد من دفعتكم وفي 4 من اللي قاعدين معرفش مين احتمال اكون انا منهم في 4 من اللي قاعدين عندنا وقت اسبانيا بيفضل وكارتا في اربعة من اللي قاعدين هنا عايزين يبقى ضروركم عندنا اسبانيا بيفضل ايه وكارتا عايزين ايه؟ انا قلت عايزين ايه؟ لا عايزين نروحهم. اذا نروحهم ازاي؟ نروحهم ازاي بالظبط؟ اللي عامل بقى سيمتوماتيك بالظبط لما نيجي نعمل لهم اكزامينيشن او نعمل اكزامينيشن هنلاقي اربعه مش اربعه قاعدين؟ هنلاقي اربع حاجات. ايه الاربع حاجات دول؟ مكان الديفت سباين، عاجز مكان الديفت سباين، عاجز مكان الديفت سباين، كان فيه مانجيوما، كان فيه لايكوما، كان فيه ضغط غير، كان فيه سكين ديمبل. واحسن اربع حاجات، اربع حاجات. الاربع حاجات دول على فكره هم جدا اتحفظوا لان هم دول اساسا مين؟ العامة بيقدر اسمتوماتيك الا في يوم من الايام، يوم من الايام يدينا او مرض معه في الدرس عنده بيقدر اسمتوماتيك يوم من الايام، يوم من الايام ربنا حاكم العين دوت بيجي له نوريسيس. ليه بقى بيجي له نوريسيس؟ بص يا بنات بيحصل تراكشن ده سباينال كورد. السباينال كورد اخره كان حاجه اسمها ايه بعد كورد اكواينال؟ اكواينال ترمينال. اخر سباينال كورد كان حاجه اسمها فايلن ايه؟ ترمينال. بالظبط. بص بقى الفايلن ترمينال ده ساعات بيبقى مكان البيفيد سباين في حته فايبرس تيشو. كل ده مع بعضيها كلهم كده في الامبريولوجي يعني. في ساعات بيبقى اتاشمنت، في ساعات بيبقى اتاشمنت بتوين السباينال كورد او السباينال ترمينال والفرتيبرا في حاجه او السكين انا اسف في حاجه اسمها ممبرينال يونيونز. عندك بالظبط زي ايه الممبرينال يونيونز دي؟ عندك بالظبط كده لما شرحنا الميكرو دايركتيكا ولا ساعات البيكس دايركتيكا بيبقى في فايبرس باند بينه وبينين انا بيكس او سكين هنا بقى بس من ورا ساعات يا فايبر في فايبرس باند يبقى انت كونجنتال انومالي ساعات يا في فايبرس باند بين الفايبر ترمينال والسكين اسمها ايه؟ اسمها ممبرين ايه؟ ريونز. الممبرين ريونز دي بتشد على مين؟ الفايبر ترمينال بتشد على سباينال كورد بيحصل له شويه ديستربنس في السكينترز بيحصل له شويه ديستربنس مين؟ السكينتر. ساعات بيجي له نيوريسيس ده بريزنتنج سيمتوم مش عند كل العيانين ده بيقول لك ساعات يعني المين برزنتيشن بتاعه بيبقى اسمتوماتيك بس بعض الاحيان بعض الاحيان بيجي له نيوريسيس. طيب كده احنا خلصنا اسبانيا بيبرا وكارتا. بعد ما خلصنا اسبانيا بيبرا وكارتا في روبرتا. روبرتا اول نوع، اول نوع اسمه مينجو سيل. مينجو سيل من خلال بيتر سباين. في مينجو سيل من خلال بيتر سباين بيحصل له رديشن مين؟ المينجيز بس. كانها هرنيا فاضيه. قلت لكم انتوا بتذاكروا اسبانيا بيفضى وبرده، اسبانيا بيفضى وبرده دي كانك بتذاكر ورد هرنيا. يعني ايه كانك بتذاكر هرنيا؟ يعني اخر عنده سوالين، السوالين ده هيبقى ريديوسبل والسوالين ده هيجيب لك سبونسرين فارسين من كف والسوالين ده هو منين جو سيل هيبقى ترانسلوسنت. ليه هيبقى ترانسلوسنت؟ عشان جواه ورد سي اس اف بس. يبقى العيان لو عنده منينجوسيل، العيان لو عنده منينجوسيل هتشك من السوالين في المنينجوسيل كومرز بتطلع هنا بقى في السرفايفل ايجنت. فالمنينجوسيل هيبقى السوالين عنده كومبريسبل والسوالين سيستيك والسوالين دوت ترانسلوكن والسوالين دوت جيبنج سبونسايل ليبر سونكار. طيب المنينجو مايوسيل بقى، المنينجو مايوسيل عباره عن حصل انيشن منينجيز وجواها سباينال كورد. فطبعا الحته اللي طلعت من السباينال كورد عامل له بقى باراليسيس وعامل له سنس للروس وعامل له سنتير ديستربنس وعامل له تروبل تشينجز وعامل له مصاري 160 ميلا. يعني في فرق واسع، في فرق واسع جدا جدا جدا جدا بين مينجو سيل ومينجو ايه؟ مينجو سيل. ده واحد ما عندوش حاجه والتاني لا، غالبا هو عنده باراليسيس وغالبا هو عنده سنس للروس وغالبا عنده سنتير ديستربنس وغالبا هو عنده تروبل تشينجز والدنيا معاه مش مظبوطه يعني. بس عشان الاثنين يعني مش شبه بعض. لا. طب ايه الحاجات المشتركه اللي بينهم؟ الحاجات المشتركه اللي بينهم ان هم كومبريسبل وليبنج سبونسر ليبرزين ونقف. بس الباتري مينيجو مايلوسيل بتبقى ترانسوبيت. ليه ترانسوبيت؟ لانها جواها نيرفس تيشو. في حاجه مهمه كمان ان المينيجو مايلوسيل ديت كومن معاها جدا ان العيان يبقى عنده هاردو فيبرس اللي هو ضمن كاري مالفورميشن تايب 2. كومن جدا معاها يبقى العيان عنده هاردو فيبرس ده برضه ضمن كاري مالفورميشن تايب 2. بعد كده هنتكلم كلمه واحده عن مايلوسيل. المايلوسيل دي كومباتبل وظايف، عارفين يعني ايه كومباتبل وظايف؟ مايلوسيل دي يعني ما حصلش سيباريشن اساسا للنيورال تيوب من مين؟ من مين في الاول؟ التوتال. المايلوسيل دي يعني ما حصلش سيباريشن للنيورال تيوب من التوتال. فده معناه ان السبينال كورد بتاعه مفتوح فين؟ الشارع بره، السبينال كورد بره، والعين دوت كومباتبل وز ايه؟ والصدر. مايوزيدي كومباتبل والصدر. ثواني بس ثانية واحدة. طيب عالج العين دول ازاي كلهم؟ بتاع السبينال بيفضل وقال انت محتاج علاج؟ لا مش محتاج علاج. انت بتاع السبينال بيفضل وقال انت محتاج علاج؟ لو جاله ديوريسيس بالظبط بتشيل الممبرين اليومنز. الممبرين اليومنز وبيك سايد. الاثنين التانيين هنعملهم عمليه، والعمليه بالرياضه ربنا يخليك هنعملها زي الدميه بالظبط. يعني ايه زي الدميه بالظبط؟ بالرياضه كنا بنفتح العيان ونشيل الساك ونرجع كونتاكت. فاكيد في المنيشو سين هنشيل مين؟ الساك. وفي المنيشو مايلو سين هنشيل مين؟ الساك اللي هي منيجيز، واسيب مين؟ كونتاكت اللي هي بالظبط السبانر بورد. وبعد كده تفك الموجود، تفك الموجود بدل ما كانت بتقفل بشبكه كانت بتقفل بحته من لمبر فاشيه. احنا بنعمل عمليه درجه بالظبط. خدوا بريكم كمان 9:30 بس 9:30 في ثانيه تبقوا هنا. نوريا اول نوع نوع سوليت النيوروفايبروما. سوليت النيوروفايبروما يعني سينجل. السينجل دي بتطلع في السينجل دي ميلي بتطلع في البريفرال نيرفز بالذات بتاع الابر لينك واللور لينك. بتطلع ميلي بالذات بتاع الابر لينك واللور لينك ده نيرف وبتطلع كده بس خلاص دي اسمها سوليت النيوروفايبروما. فانا لو طلعت وديت هتجيب منين؟ لان لو طلعت وديت هتجيب منين؟ هتجيب من اول حاجه ان عنده سواري سوليتري. ده ايه سواري؟ كنا بنرفع صحيح سواري ازاي؟ سوليتر المصدر. ده عن حيث ولا بدل مصدر سوليتر المصدر الصايت والصايت والشيف والسيرفس. فانا كنت بروكو سوليتر نور فايبروما بالسكيمة بتاعت السواري. هيبقى عنده سوليتر السواري. الصايت بتاعه فين؟ اللونج كورس بتاع مين؟ النور. وانا كاتب هنا كلمة تيمر النور كاتبها غلط. وشوفوا كلمة تيمر النور. اللونج كورس بتاع النور. يمكن كلمة تيمر النور هنا مكتوبة لسبب معين هقول لكم بعدين. اه بالظبط. عشان كان صاحبي اشتغلت في فيبر اندر عشان كده لازم يبقى في فيبر اندر بس سوليت المصدر السايت. بعد كده عندنا السايت مش بيرفع اي سؤال كده اول سنه. السايت بتاع سوليت النيو فيبروما بيبقى لك بيبقى صغير بيبقى مودريت بيبقى مودريت بيبقى مودريت. بعد كده شلنا الشيب. الشيب بيكبروا ايه؟ الشيب بيكبروا ايه؟ اوبن اوبن الشيب. بعد كده سيرفس. بعد كده سيرفس اكبر بقى ايه؟ سموز. بعد كده عندنا سبيشال كاركتر. سبيشال كاركتر فيها كان حاجتين. سبيشال كاركتر فيها كان حاجتين. اول حاجه فيها بنطبع عليها قاعده عوضه في الدوباره. بعد كده كانت بتخلط اكروز ما بتحررش اي سوالي طالع فيه حاجه كده اي حاجه بتطلع طالع فيها سوالي. لما نحرك السوالي بنتحرك من سايد لسايد ما بتحررش الروم. وهي بتتحرك من سايد لسايد ما بتحررش الروم. الحاجة الثانية اللي فيها كويري. الحاجة اللي فيها الثانية كويري بتبقى تندر but not painful. بتبقى تندر but not painful. ليه بتبقى تندر؟ تندر عشان بضغط على مين؟ على النرفات. انا بضغط على النرفات بتعمل displacement من النرف فايبرز للجمل. فده يمكن اول سؤال في الدنيا ناخده ايه؟ تندر وفينلس. يعني السؤال نفسه فينلس لكن السؤال نفسه ايه؟ تندر. يبقى لو جالك لو انت في جامعة حطيت له فيبروما هتوصفها كده. سوليتري سايد نور بنور سايد بيبقى مودريت الشيب بتبقى اوبن السايد بيبقى سموث سبيشال كاركتر بتبقى تندر ما بينلس وفي نفس الوقت حركه كروس ما بتحركش ايه؟ الون. وعلى فكره الجدول دوت او الاسطمبه دي هتنفعك في كذا حاجه. لانك انت لو مثلا جالك الفاكتور دايجنوز وسايد بالتمر ترانجل هيطلع ايه في التمر ترانجل؟ نيور فايبروما بالتمر اندر اوصفها ازاي؟ اوصفها كده. لو جاي اخر السنه الفرنشال دايكون السوالف في الكوبليتيا الفصه. الكوبليتيا الفصه كان فيها كام نيرف بيطلع فيه نيرو فايبروما؟ اثنين. ميديال لاترال ايه؟ كوبليتيا. الميديال لاترال كوبليتيا خالص في نيرو فايبروما فيهم ازاي؟ من هنا. خالص في نيرو فايبروما من هنا. تمام. مش من هنا. خالص في نيرو فايبروما من هنا. بعد كده بعد كده دي بتصير مريكنا الفضلاقة دي ميه ترن مريكنا بتصير تدور فايبروما زودوها في الورق ميه ترن ايه؟ مريكنا. وانا اجي الفضل طبعا نعملها وقت كل انتراح من اسم وقت سوليت الديورو فايبروما. طيب بعد ما اتراح سوليت الديورو فايبروما في حاجة تانية اسمها كوتينياس او ديرما ديورو فايبروما. الكوتينياس او ديرما ديورو فايبروما هتفضل حاجة حاجة دائرية. انا فضل حاجة حاجة دائرية. اخر حاجة ديرما ديورو فايبروما هتبقى سوليتري ولا مالتيبل؟ هتبقى سوليتري ولا مالتيبل؟ مالتيبل. ده اسمها ديرمال نيورو فايبرومز او كوتينيا نيورو فايبرومز غالبا بتبقى مالتيبل. السايت بتطلع من فين ولا طالعه من الريكسيبر؟ دي بتبقى طالعه من الترنال كوتينيا نيرف اندي. اي حته كوتينيوس طالعه من الترنال كوتينيا نيرف اندي وتبقى بتطلع في اي حته غير البالم والسور. بتطلع في اي حته غالبا غير البالم والايه؟ والسور. بعد كده السايت بعد كده السايت بلك السايت بتاعهم بيبقى فاريبل بيبتدوا زي بين هات. يعني ايه بين هات؟ راس الدبوس. كل واحد بتبتدي زي راس الدبوس. بعد كده ممكن تكبر ممكن تكبر انما الجروس بتاعها الديرمال نيورو فايبروما الجروس بتاعها لو ليميتيشن. الجروس بتاعها لو ليميتيشن. الشيب مش فارقه الشيب بتاعنا السيرفس بتبقى مالتي لوكال لما كذا نيورو فايبروما بعض السبيشال كاركتر بتاعنا انها بتعمل حاجه اسمها ستينجنج سنسيشن. السبيشال كاركتر بتاعنا دي مش شكل العيان، دي مش شكل العيان، بتبقى بينفول وبتعمل حاجه اسمها ستينجنج سنسيشن. اخر حاجه فيها بتقلب ولا ما بتقلبش مريضنا؟ ما بتقلبش مريضنا. الزبده نيورو فايبروما ما بتقلبش مريضنا. يعني لما تيجي تذاكر الزبده نيورو فايبروما عشان الموضوع كله هايبس، فحاول تذاكرها بنفس السكيما. يعني ايه حاول تذاكرها بنفس السكيما؟ سويتو ماتروس سايد سايد شيب. ايه سويتو ماتروس؟ السايد طلع مين؟ السايد طلع بروتين اسمر بين عندي كل حته ما عدا الفرمول ايه؟ والصور. السايد اخباره ايه؟ تبقى زي البين هات وممكن تكبر، انما الدوران بتاعها دول ميديشن بوز وبيرفكت. انما اقصى حاجه وصلت لها كده ربنا يخليكم. بعد كده السبيشال كاركتر بتاعها انها بتعمل ستينجنج بين الاسواع، العام بيحس الاسواع ويتنابل تورم ايه؟ مليجنا. تتنابل تورم ايه؟ مليجنا. تذاكرها بنفس السكيل. مكتوب عندنا الكلام ده؟ مكتوب ستينجنج بين ولا مكتوب ستينجنج بين؟ طيب بعد كده عندنا مصيبه غير ده. المصيبه دي اسمها ايه؟ ده النوع الثالث. المصيبه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها بس نيورو فايبروما. مالك يا علي بس؟ في علي؟ علي انت معانا؟ طيب ماشي. اسمها بلاسيفور نيورو فايبروما ودي برضه اسمها بلاسيفور نيورو فايبروما. دول النيورو فايبروما اللي مش حلوه. بلاسيفور نيورو فايبروما. بلاسيفور نيورو فايبروما. بلاسيفور نيورو فايبروما ديت اول حاجه بتبقى سوليتري ماستر، غالبا هي بتبقى سوليتري بس بتكبر وصايد، بتبقى سوليتري ولازم بتطلع بتطلع بتطلع من الكوتينيوس نيرف اندي، بتطلع من الكوتينيوس نيرف اندي وتاخد كمان انترميديت نيرفز، بتطلع من الكوتينيوس نيرف اندي وتاخد انترميديت نيرفز. والسايز بتاعها السايز بتاعها السايز بتاعها مالهاش ليميتيشن في جروس، مالهاش ليميتيشن في جروس. فطالما عماله بتكبر وتكبر وتكبر وتكبر فالسكين اللي عليها بيعمله السكين اللي عليها بيعمله ريدمتنس. من كل ما بتكبر بتكبر السين عليها بيبقى ايه؟ ريدمتنس بالظبط. وفي نفس الوقت بتبقى بينفول، بتبقى بينفول وبيتدرن مالينا في 10%. بيتدرن مالينا في 10% ولما بيتدرن مالينا بيسموها ايه؟ مالينا بريفرال نيرف شيز تيومر. ده اسمها ما اسمهاش نيورو فايبر ساركوما، ما اسمهاش نيورو فايبر ساركوما. لما بتدرن مالينا بيسموها مالينا بريفرال نيرف شيز تيومر، بيسموها كده. ده اسمها جديد مالينا بريفرال نيرف شيز تيومر. بتدي مالينا بنسبه كام في الميه؟ بتدي مالينا بنسبه 10 ايه؟ في الميه. دي علاجها ايه بقى؟ دي علاجها ايه؟ انتوا ايه علاجكم؟ علاجها ايه؟ علاجها ايه دي؟ علاجها دي بالظبط بلاسيفورم نيورو فايبروما. دي علاجها ايه؟ نشيلها ايه بس يا استاذ؟ يعني نحاول نشيلها بس اكيد الغدد بتاع الدنيا هتبقى ايه؟ سبالة. دي علاجها ان احنا نحاول نشيلها بس طبعا على فكره برضه في الامتحان ربنا يخليك انك انت لو جالك نيورو فايبروما تحط ان هما خمس انواع لو نسينا اي حاجه تحتيه مش مشكله. لان سؤال بيقول في الروما ده اسئله تقيله قوي، على الاقل بس انت على الاقل عارف ان هما خمس ايه؟ انواع. بعد كده عندنا نيورو فايبر ساركوما. النوع الرابع اسمه نيورو فايبر ساركوما. النيورو فايبر ساركوما اكتبه من السكيما العامه بتاعت المالينس. يعني ايه السكيما العامه بتاعت المالينس؟ ما تذاكرش الكلام المكتوب في الورقه. بيبقى عباره عن كابس ساركوما، والساركوما دي بتطلع من البريفرال نيرف برضه ده المستوكونوف سايت. الساركوما دي في الميكروسكوب بتاعتها بتبقى ريجولر ماس فلاشي، بتبقى فيها ايريز اوف هامرز نكروزز. تحت الميكروسكوب هيبقى فيها وات؟ سبين ديستال ساركوما. يعني كل الساركومات اللي قعدت عليها في المنهج وات؟ سبين ديستال ساركوما. والاستراب بتاعها هيبقى ميلي باي وات؟ باي بلاد. عادي يعني كده كانها ساركوما. السيما اللي عملتها بتاعت الساركوما هتبقى سوالين، والسوالين دوت هيبقى لارج، والسوالين ده هيبقى فلاشي، والسوالين دوت هيبقى راجل وراح يريز وريفر جون كلوز. كانك بتوصف ايه؟ كانك بتوصف ايه؟ اي تيومر، اي ساركوما. وتحت الميكروسكوب اي ساركوما خدناها تبقى ايه؟ من سبين ديستال ساركوما. بعد ان الساركوما واحده اللي خدناها ما كانتش سبين ديستال ساركوما. ليه؟ انا خدنا بلاست ساركوما كانت سبين ديستال ساركوما. النيورو فايبر ساركوما عباره عن سبين ديستال ساركوما. خدنا على ما اعتقد الورث ساركوما كان اسمين ديستال ساركوما. والدانسل تيومر لو كان مالينا كان اسمين ديستال ساركوما برضه. يمكن دي الساركوما الوحيده اللي كانت راوند سيل ساركوما كانت مين؟ اليونكس. العالم بيطلع منه فايروس سرطوم. انا عارف ان انا بقول الكلام يمكن مش جاي ولا بالظبط، بس انا بقول لكم السكيما العامه. لو طلع عنده نيرو فايروس سرطوم هيبقى ايه البرزنتيشن فين؟ بينفول ريوز رابيد سوال. لا انا عنده بينفول ريوز رابيد جروث سوال. انت بتتكلم على ايه تيومر؟ لو في نيرو فايروس سرطوم اشخاصها ازاي؟ ازاي مش هتاخد نيرو فايروس سرطوم؟ بس دي حرام عليكم. بايوبسي وجاني وعمل راي طبعا. نيرو فايروس سرطوم لو هتشخصها كانها تيومر اعمل لها بايوبسي، وفي نفس الوقت اعمل ام ار اي، ولازم اعمل طبعا سي تي سكان على مين؟ على البطن. على البطن ايه؟ على البطن. لازم اعمل سي تي سكان. لا بص انا مش بقول الكلام اللي في الورق، انا بقول السكيما بتاعت اي سرطوم تكتبها في الامتحان. لازم اعمل سي تي سكان، لازم اعمل سي تي سكان على البطن وتكتب لونج ميتاسس. هنعالج نيرو فايروس سرطوم ازاي؟ هنعالج نيرو فايروس سرطوم ازاي؟ لا يا وايد اوبن اكسجين يا وقت امبيوتيشن. لو هاي دوبل اكسجين يا امبيوتيشن، وفي نفس الوقت لو هاي دوبل اكسجين هنكتب العلاج عشان يجي له روكا ايه؟ ريكرنس. ولو جاله روكا ريكرنس هنعمله بعد كده ايه؟ امبيوتيشن. انا ما قلتش ولا كلمه من الورق بالظبط. الورق كله كلام ايه؟ انا كاني بالظبط اتكلمت عن مين؟ انا كاني اتكلمت عن مين؟ قلت سرطوم او اي سرطوم بالظبط. انا ولا كده يا عم انا الحمضي كنت حقلق يعني، كنت خلاص يعني الكلمه اللي بينها كانت طبعا عليا انا طبعا عايز ايه يا حبيبي؟ حاسس بنفسي عايز ايه؟ واحد ابويا بعض لما تشوف الورقه دي هو اللي اتورق. انا كاتب في الورق الورق بيقول ايه؟ اه بالظبط الحمد مش فاكر مش فاكر الحمد. بعد كده عندنا الماسل نيرو فايبروماتوزس الصوت. عندنا الماسل نيرو فايبروماتوزس. الماسل نيرو فايبروماتوزس ده اللي هو بون ريجن هاوس ديزيز. ده النوع الكام على فكره اللي معانا في الدكتور مصري؟ في نوع سادس اللي هو الانتيز. ده مشكله مش مهم. اقول الدكتور مصري في نوع سادس اللي هو الفيلم الجديد ده مشكلته مش مهم يعني، بس باكل الخمسه الناس اللي محسوك عندي وعايزه تاخد النوع الثالث. النوع الثالث مكتوب عند الدكتور مطري. النوع الثالث عمال الدروس ربنا يخليك. وانت لو جالك ده اهو ده اللي هو مرض النيوروفايبر ويه نفوس بالظبط. العام بيطلع له مرض النيوروفايبروماس بتطلع من كوتينيوس وبتطلع من الانترميديت نيرفز وممكن معاها بوست نيوروما. يعني العيان عنده مرض النيوروفايبروماتوزس كل حاجه في الكوتينيوس بالهاندي ممكن تطلع في الانترميديت نيرفز وممكن تطلع في الكيرما نيرف وممكن تطلع في البوست نيوروما. والعيان مع الحاجات دي كلها يبقى عنده كابيرو ايه؟ فاشل. ده ايه كابيرو ايه فاشل؟ انت في الامتحان تبقى ناصح ازاي؟ من السؤال ده من بتاع حاجه اللي هاخدها من ورا اكتبها تاني قدام او حاجه من قدام وقت التاني ورا. تروح واخد كل واحده وتقول له كل واحده هتبقى ايه؟ مودل ان شيب، كل واحده هتبقى سموث سيرفيس، وكل واحده هتبقى اوفر، وكل واحده تتحرك اكروس ما تتحركش ايه؟ لون، وكل واحده ممكن تبقى بيزنس بطين تانجل. يعني هتخليك ناصح ما تحفظش الورق، هتاخد كل واحده وتضربها كانها ورقه. سوليت النيورو ايه؟ فايبروما. هتاخد كل واحده وتضربها كانها سوليت النيورو فايبروما. اهم حاجه كبيره دي بتاعت طيب. لو انت عايز تزود كلمتين على الباثولوجي في اي حته كلهم على بعض كده يمكن اموتش الباثولوجي هنرد بس انهم كلهم طالعين منين؟ من الاندوديوليا. كلهم عباره عن فايبرس تيشو تحت الميكروسكوب. كلهم عباره عن فايبرس تيشو ارينجي وولي ابييرنس. كلهم يعني انت كلمه الباثولوجي بتتحط في كلهم تحت الميكروسكوب عباره عن شويه فايبروبلاست ارينجي وولي ابييرنس. ريدي نورلي ابييرنس كده. وفي نفس الوقت ساعات كانوا بيسموها بوكس. دول كلهم في الباثولوجي كده. ايه التيومرز اللي في الملك اللي كان فيها فايبروبلاست وولي ابييرنس غير الفايبرويد؟ بنتكلم عن الملك الجراحه مش ملك النساء. غير الملك الجراحه كان في وولي ابييرنس. مش كلنا عارفين سموها بوكس كانت بتفرسها بوكس. Thank you. الناس متلخبطه الناس متلخبطه حاجه صغيره الناس متلخبطه ايه بقى اللي سوليتري وزامه والبطاطس ماشي السوليتري بتبقى واحده بس وطلع مين من النيرف المحترم يعني النيرف المحترم طلع من الفيمورال طلع من الريديا طلع من الالنر طلع من اي حاجه يبقى سوليد. طيب الكوتينيوس اللي هي الدرمه هي المناقشه اللي بتطلع عندكم في الورقه المناقشه الكوتينيوس دي بتبقى طالعه من الدرمه نيرف ايه؟ هاندي وده الضغط السن ديبر عن كده ده الضغط السن ديبر عن كده دي كوتينيوس. طيب الماركر نيوروفايبرماتوزس اللي عنده ايه؟ الماركر نيوروفايبرماتوزس الصور اللي انا جايبها انتوا شايفين مين بس اللي عنده؟ شايفين مين دول؟ الدرمه هم الكوتينيوس بس هو ليه سمى مرض الفايبروماتوزس؟ مش عشان عنده مرض الكوتينيوس عشان عنده مرض الكوتينيوس ممكن يبقى عنده معدول النيرف ممكن يبقى عنده معدل النيرف ممكن يبقى عنده كمان مشهوره قوي مين؟ جوست بيه نيورون فهمتوا؟ يعني مرض الفايبروماتوزس هو عيان عنده سوليتري عنده كذا سوليتري وعنده كمان ايه؟ درما كتير. طيب امال مين بقى اللي هو النوع الهابي البلاتسيفورم؟ البلاتسيفورم دوت عباره عن بتبتدي كوتينيوس تطلع من السيرفنت نيرف ايه؟ انتك وتبتدي تعمل انفلتريشن في مين؟ في السيرابيس او بلاش انفلتريشن عشان كلمه انفلتريشن دي يعني بتروح عينيها مالينا وتبتدي تعمل سبريد في السيرابيس كده وفي الاخر تبتدي تدوز ايه؟ ماس وتدوز ماس ديت وي كانت اكسبكت هي هيحصل فيها ايه؟ لا وي كانت اكسبكت هي هيحصل فيها ايه؟ توصل ثاني يعني توصل ثاني حاجه دي اللي هي اسمها وقت بلاتسيفورم نيرو ايه؟ فايبروما. فكل دول فايبروما مختلفه عن الثانيه هم المجال اللي انت عندك فايبروما انت المفروض يتبقوا طبعا الاربعه والخمسه. هو الاكوستيك نيوروما والحاجات دي من الاكوستيك نيوروما لو سوليتري الاكوستيك نيوروما لو سوليتري الاكوستيك نيوروما الاكوستيك نيوروما لو ان اسوشيشن مع حاجات ثانيه بتبقى تبع مصر نيورو فايبروماتوزس قلت لكم ان مصر نيورو فايبروماتوزس عشان نيجي كتير من الايام دي كاتب صفحتين بوست جاتب اللي عايز يراهم يراهم او صفحه كبيره كده كاتب فيها نيورو فايبروما كبوست جاتب كتبها حلو كبوست جاتب. اللي عايز يقرا اللي عايز يقرا النيورو فايبروما اللي يقدر يدرس دي انا في الورقه كاتبها حلو كبوست جاتب. طيب هناخد ايه دلوقتي؟ الريديال نيرف. احنا خدنا ميديان والنر وهناخد الريديال نيرف وفي ناس مشت يعني سابنا قالت انها مشت مثلا عشان ما صدقت الميديان والنر اتظبطوا بعد مره الخمسه اللي فعلا نيرف انجري. انا نفسي ربنا يعلم لو قعدت مثلا شهر اكتر من شهر ما درست النيرف انجري هنساب. فالنيرف انجري اللي عايز كل شويه واحد ايه؟ يبص عليه. بتكلم كده من الحاجات اللي بتطير يعني هوا. هنبتدي بالريديال نيرف. الريديال نيرف بتتفرج على الكورس بتاعنا. ابتدينا بقى نبتدي البتاع بالكورس. الريديال نيرف طالع منين؟ الريديال نيرف طالع من البوستيريور كورد بتاع بريكر ايه؟ بلكسس. طالما طالع من البوستيريور كورد بتاع بريكر بلكسس يبقى الكورس بتاعه هيمشي ازاي من بريكر ارتري؟ بوستيريور يعني يمشي ورا بريكر ايه؟ ارتري. بعد كده الريديال نيرف كان بيوصل حاجه اسمها ترانجلر سبيس بي. معرفش حد فاكر الكلام ده ولا لا. عشان يوصل من الاكزيليا للفور ارم للارم كان بيوصل في حاجه اسمها ترانجلر سبيس مين بين الريديال نيرف. عبد الرحمن مظلوم السنة دي سبت وفات سبع يا اخي او مين هيقول لك مجهودة سبت وفات ايه؟ لا غير صار هقول لك بعد كده. طب لا نسيت عشان طبعا دي مش وحش انا بدور يكون في كورس بس حاجه بتكلم في بص يا ده ده ده ما تعرفش على بعض انت ولا انا مش فيش اللي بتاع ده ده بص ده كنت ريكورد ده كنت ريكورد ودي ناس معقوله انك تكروه مين ده فاكرين الاكزيلي وريد النرف طالعين الكونفيجر ايه؟ فور. بصوا الاكزيلي النرف اهو والاكزيلي النرف اهو والاكزيلي النرف اهو ده كان متعور عند الفاكشر ايه؟ اه سيرجن ايه؟ جمهورات عشان تتم الوقت بتاع زمان والاكسيرين دلوقتي كان بيعدي في السبيس ده. لا ده كوادرانجلر وديه السبيس ده لكن اسمه كوادرانجلر سبيس. طبعا ده طبعا الكلام ده مش عليك ولا بس كده ايه بنفكر زمان يعني ده الاكسيرين دلوقتي ده ولا بعد الكلام ده اساسا يعني انا لو حتى الوقت مش ربطي عالمي مين بعد؟ ده هو ايه ده كوادرانجلر سبيس. بعد كده ده الريديال نيرف اهو. الريديال نيرف اول ما طلع تعمل بوستيريور كورد فاكيد الريديال نيرف بوستيريور لمين؟ للبريكال ارتري. الريديال نيرف بيمشي من اكسيلا يوصل للارض يعدي في السبيس ده بوصل السبيس ده. يعدي في السبيس ده. السبيس ده كان اسمه ايه؟ لا رانجلر سبيس بي. السبيل ده كان اسمه ترانكل سبيس بي ده. فالريت النور انا بقول لكم كورس بتاعه كان بيعدي في الترانكل دوت. الترانكل ده كان اسمه ترانكل سبيس وات بي وفي ترانكل سبيس اي. ما علينا النظره اذا الريت النور دخل فين؟ الارض. لما الريت النور بيدخل الارض بيمشي ورا السبايرال جروف بيمشي عند السبايرال جروف على البوستيريور سيرفيس اسمها بيمشي على البوستيريور سيرفيس على السبايرال جروب ماشي معاه مين بس البروفاندر بركيار ماشي معاه البروفاندر بركيار بس لغايه دلوقتي الريديال نيرف ده بوستيريور انتيريور بوستيريور كل ده بوستيريور. تيجي الريديال نيرف هنا هتاني وقت لفل هتعمل ريسيرش اوف تراكو ايه بركيرس يبقى الريديال نيرف بيتحول ايه انتيريور. يبقى الريديال نيرف كان بوستيريور وتحول انتيريور. ليه تحول انتيريور؟ عشان كان مين لا جيل بوستيريور جاله مين انتيريور جاله بوستيريور لاندر نيرف طبعا حاول انتيلو بس بيحاول انتيلو لاتر. طبعا لما بيحاول انتيلو بيمشي في الجروب ده. بصوا الجروب ده تحفه شايفين الجروب ده؟ الجروب ده اسمه جروب بتوين لاتر بلاس اسمه جروب بتوين براكياليس اند ريكو راديالس. اسمه جروب بتوين براكياليس وريكو راديالس. ولو تفتكروا لما شرحنا لاتو في يوم جمعه وقلت لكم كل المصل بتاعت الارض كل المصل بتاعت الارض بتاخد منين؟ كل المصل بتاعت الارض بايسبس كل المصل بتاعت الارض من قدام كانت بتاخد من ايه؟ من المصل الكوتينيا. بعد البراكيالس كانت بتاخد من المصل الكوتينيا كل ايه؟ وريت النيرف اهو. فريت النيرف ماسك وجلوب بين العضلتين بتوعه. دايما لما نيرف يعدي بين تو هات لما نيرف يمشي في جروب اكيد بيمشي في جروب بين العضلات ايه؟ بتاعته بالظبط. فريت النيرف بيمشي في جروب بين براكيالس وبريكيو ايه؟ الرياليس اللي هو يدخل الفور ار. طيب اول ما دخل الفور ار هو اتقسم. عندي كام حاجه بقى؟ يعني الريديال نيرف بروبر يخلص فين؟ في اول الفور ار عند تقريبا الهادو بريديس. عند تقريبا الهادو ايه؟ بريديس بيتقسم سوبرفيشال ودي بريديال نيرف. بيتقسم سوبرفيشال ودي بريديال نيرف. بيتقسم سوبرفيشال ودي بريديال نيرف. السوبرفيشال ريديال نيرف ده بيورلي سنسوري. ده بيورلي سنسوري. والديب بريديال نيرف ده بيقولي موتر واسمه التاني ايه؟ اوسينتر لوسيس نيرف. يبقى اوسينتر لوسيس نيرف ده برانش ده كمان الراديال او برانش من الراديال. انما اوسينتر لوسيس نيرف ده كان برانش من مين؟ ميديان. الميديان. يعني مفيش حاجه اسمها كومنت لوسيس ايه؟ نيرف. مفيش حاجه اسمها كومنت لوسيس. كان في كومنت لوسيس نيرف لو فاكرين. يعني طيب السوبرفيشال ريديال نيرف الكورس بتاعه ايه؟ السوبرفيشال ريديال نيرف هو اللي بيفضل ماشي جنب مين؟ كان بيجي يا محمدي الريديال ارتري. السوبرفيشال ريديال نيرف هو اللي بيفضل ماشي كان الريديال ايه؟ ارتري. حتى زمان في الاناتومي لو تفتكروا زمان في الاناتومي كانوا بيقولوا لنا جمله كده مشهوره انا فاكرها بالظبط لانك انت عندك ريديال ارتري وعندك النر ايه؟ النر ارتري وكل ارتري ماشي جنب ايه؟ النيرف بتاعه والنيرفات لبره والارتري زي لجوه. فاكرين المعلومه دي في الاناتومي؟ كانت النيرفات لبره والارتري زي لجوه. بالظبط ده النيرف بره بره. فالنيرف النيرف اللي ماشي جنب النيرف اللي ماشي جنب الريديال نيرف هو مين؟ الريديال نيرف بروبر ولا السوبرفيشال ريديال ايه؟ نيرف. بعد كده عندي ديب ريديال نيرف. الديب ريديال نيرف ده دلوقتي انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. الديب ريديال نيرف انتيريور. عايز ارجعه تاني بوستيريور. عايز ارجعه بوستيريور يوم يخرج مين بقى؟ سوباينيتور. حتى رجع بوستيريور هيدخل مين؟ سوباينيتور عشان يرجع بوستيريور. عايز اوريكم رسمه وخارج من سوباينيتور. أو عليهم ده اللي بيخرج من السباينيتس ده. ده انتيريور فيو، ده انتيريور فيو، ده كومن راديال نيرف، وده سوبرفيشال راديال نيرف، وشايفين ده اللي بيخرج، ده بيخرج مين؟ السباينيتور. لما يخرج من السباينيتور بقى في الفور ارم بوستيريور بيمشي برضه بين العضلات السوبرفيشال والعضلات اللي ايه؟ مش عايز اكتر من كده في الكورس. طب الراديال نيرف بين ايه؟ الراديال نيرف بين ايه؟ أول حاجة الراديال نيرف نفسه، الراديال نيرف نفسه، الراديال نيرف نفسه بيدي خمس عضلات. بيدي الدرج بيدي خمس عضلات، احفظهم ازاي؟ بيدي اثنين في الارض، لا بيدي اثنين في الارض وثلاثه في الفور ارض. الريدي الدرج نفسه بيدي خمس عضلات، بيدي اثنين في الارض وثلاثه في الفور ارض. الريدي الدرج بروبر، ده الريدي الدرج بروبر، بيدي خمس عضلات، بيدي اثنين في الارض وثلاثه في الفور ارض. مين الاثنين في الارض طبعا؟ اكيد طبعا ترايسبس. لا مش هنكون لا ولا ركيبس. أكيد في الأرم، أكيد في الأرم بيدي ترايسبس، وأكيد في الأرم بيدي راكيلس. في الفور أرم بيدي ثلاث عضلات، مين الفور أرم ثلاث عضلات؟ أنا بوظف إي بي سي، أو كنت محافظات بإي بي سي، إي ألكونياس، بي بريكوين راكيلس، سي إكسنس أوف كارب راكيلس لونجاس، سي إكسنس أوف كارب راكيلس لونجاس، إي ألكونياس ثلاث عضلات اللي في الفور أرم، إي ألكونياس، بي بريكو راكيلس، دي اكسنسو كاربرا ديالس ايه لونجر. وبيت عضلات الفور ار، بيت عضلات الفور ار هتاخد منين؟ بيت عضلات الفور ار من البوستيريور هتاخد منين؟ من البوستيريور اوسياس. اللي عايز يكتبها ايه؟ اللي عايز يكتبها ايه؟ دي اللي عايز يكتبها ايه؟ دي عضلات الفور ار، دي عضلات الفور ار اللي هم الاكسنسو جروب. اكتبوهم على ما اخدنا بس ثانية او دي مكتوبين في الورق، مكتوبين في الورق اللي معهوش الورق. ايوه ما لازم تبقى عارف كله عادي، لازم تبقى عارف كله. انا بتاع كله وحتى منه لازم تبقى عارف كله. يلا ده الريديا النور، ده الريديا النور. بص يا ولاد، بص يا ولاد انا تعبان جدا. بص حتى من غير مايك دي يعني كانت سيئه جدا. عضلات السوبرفيشال كانوا كام في الفلاكس جروب؟ كانوا كام سوبرفيشال؟ كام دي؟ خمسه سوبرفيشال وثلاثه ايه؟ دي. هنا بقى الدنيا ان هي 60 ميله، سبعه سوبرفيشال وخمسه دي، سبعه سوبرفيشال وخمسه ايه؟ دي. السبع سوبرفيشال متقسمين 3 و4، 3 بياخدوا ميريديال نيرف بروفايل. مين الثلاثة دول؟ اي بي سي انكونياس، بريكو رادياليس، واكستنسور كارب رادياليس لونجر. بالباقي كله بياخد من البوستيريور انتروسياس، بس انا لازم بعرف اساميهم، لازم بعرف ايه اساميهم. فميت الاربعه، ميت الاربعه بتوع الديب كنت محافظها لكم 2 2، يعني ايه 2 2؟ اكستنسور كارب رادياليس بريفيس واكستنسور كارب الناس بنحفظهم مع بعض. ديجيتورا مو ايه؟ ديشي مين؟ ديجيتورا اوكي؟ لا دي الناس بريبس يا عبد الرحمن، بس انا مخبيها في جيبي. دي الناس بريبس بس انا مخبيها في جيبي. الله عليك الله عليك. ايه؟ ما هقوله كلمة بيحة فعلا. أنا مفروض أقوله كلمة بيحة، بس أنا محترم وجود بنات يعني. البنات تطلع برا. يلا. بعد كده العضلات الديب لازم نبقى عارفينهم. العضلات الديب سوباينيتور، أبداكتور فورس لونجاس، إكسنسور فورس لونجاس سوبريفيس، وإكسنسور إنديسن. والأربع عضلات الديب دول أنت بتحصهم على نفسك. الأربع عضلات الديب دول أنت بتحصهم على نفسك. في أربعة سوبرفيشال بحصهم على نفسي أهم. مين ده اللي بره ده؟ ده الأبداكتور فورس لونجاس. ومين ده؟ ده الإكسنسور فورس لونجاس وبريفيس. مين اللي بحس على نفسي دوت؟ إكسنسور إنديسيس. فعيب قوي تبقى مش حافظ العضلات الديب اللي فيه أربعة منهم أنت إيه؟ في أربعة منهم لك أنت بتحسهم، والخمسة اتخرمت. مين اللي اتخرمت؟ سوبرفيشال. أحفظهم كده. أحفظ العضلات الديب والله ما بقدر. احفظ العضلات الديب، اربعة بحصهم على نفسي والخمسة اتخرمت. اعمل ايه طيب عشان تحفظه؟ طيب معلق الريديال نيرف اتعور، الريديال نيرف اتعور. يلا كله شغال ما عدا المايك، مش عارف المايك. يلا يا اولاد يلا. الريديال نيرف لما بتعور بتعور في ثلاث اماكن كده، عرفنا الريديال نيرف بيدي ايه. الريديال نيرف لما بتعور بتعور في الاكزيلا، الريديال نيرف لما بتعور ممكن تعور في الاكزيلا، بتعور نتيجه حاجه اسمها كراش بولسي. بصوا على الصوره، ده الراجل اهو اللي بتاع العكاز ده بيجي له حاجه اسمها كراش بولسي، والريديال نيرف ممكن يتعور ديو تو شولدر ديسلوكيشن، شولدر ديسلوكيشن. بعد كده الريديال نيرف ممكن يتعور تاني ليه؟ الريديال نيرف ممكن يتعور في ال عند السبار جروف. ايه اللي بيعوره عند السبار جروف؟ اهم حاجه طبعا فراكشر ايه؟ شافت فيمر، فراكشر شافت فيمر او فلاتر هيومرس او ساتردي نايت انجري. الساتردي نايت انجري دوت هو لما يسكر ويسند على البار كده، وزي ما قلت لكم زمان قالوا لكم ان الساتردي نايت انجري في الاكزيلا، احنا في سنه سته الساتردي نايت انجري فين؟ في السبار جروف. او اي واحد حط ايده كده سواء على طربيشه العمليات او على كتف ابريلو او على كتف سمنتو زي الصوره اللي حاططها لكم في الورق. دي بتعمل نيوبراكسيا، دي بتعمل نيوبراكسيا يعني ففي دي يعني متطلبه بقى الاولاد كل واحد يتصور يعني. في الاخر هجيب لها ايه؟ هجيب لها نيوبراكسيا، ففي دي يعني التطوير. بعد كده في ريديال نيرف انجري في الالبو، في ريديال نيرف انجري في الالبو، لو في البو ديسلوكيشن او لو في فراكشر هاد ريديوس، لو في فراكشر هاد ريديوس او لو في البو ديسلوكيشن، كل الحاجات دي بتعمل ريديال نيرف في الالبو. الريديال نيرف بقى دي اسهل حاجه في المذاكره، دي اسهل حاجه في المذاكره. ليه اسهل حاجه في المذاكره؟ عشان بذاكرها كالاتي. الريديال نيرف انجري في الالبو هيجي له فينجر دروب. الريديال نيرف في الالبو ما كله كل الاكسنسورز ضربوا. كل الاكسنسورز اتضربوا يا اولاد، فهيجي له فينجر ايه؟ دروب. طب ليه ما يجيلوش ريست دروب كمان في الالبو؟ عشان الريديال نيرف لما يتضرب في الالبو، لما الريديال نيرف يتعور في الالبو، اكتر مين يتعور؟ بوستيريور اوسيوس ولا الريديال نيرف بروبر؟ بوستيريور اوسيوس بالظبط. فالريديال نيرف العصبي بيبقى انت، الريديال نيرف العصبي بيبقى انت بيدي ترايسبس انكونياس، وفي نفس الوقت بيدي كمان بريك تو ايه؟ رادياليس واكسنسور كارب رادياليس لونجس، هي اهم واحده. العين يقدر يعمل اكسنشن في الريست مين؟ سنسور كارب رادياليس لونجس. تاني لما العيان الريديال نيرف يتعور في الالبو، لما الريديال نيرف يتعور في الالبو كل حاجه هتبقى لوست بالبوستيريور اوسيوس، بس كده هيجي له فينجر ايه؟ دروب. هيجي له فينجر دروب. المفروض كان كمان يجي له ايه؟ ريست دروب. بس ليه مش هيجي له ريست دروب؟ عشان في عضله شغاله الاكسنسور كارب رادياليس ايه؟ لونجس، اللي بتاخد من مين؟ الريديال نيرف ايه؟ بروبر. طيب لما الريديال نيرف ده يتعور، لما الريديال نيرف يتعور في السبارال جروب، لما الريديال نيرف يتعور في السبارال جروب هيجي له فينجر دروب وهيجي له ريست دروب. هيجي له فينجر دروب وهيجي له ريست ايه؟ دروب. بس مش هيجي له البو دروب. ليه مش هيجي له البو دروب؟ لان الترايسبس بتاخد الاكزيلا، الترايسبس بتعمل اكستنشن في الالبو واخد النيرف سبلاي بتاعها من فوق. طيب بس في حاجه مهمه، ان الريديال نيرف لما يتعور في السبارال جروب، لما الريديال نيرف يتعور في السبارال جروب هيبقى في كمان سنسري لوس، لان هنا مش البوستيريور اوسيس الريديال نيرف نفسه اللي اتعور. الريديال نيرف لما بيحصل فيه سنسري لوس، الريديال نيرف لما بيحصل فيه سنسري لوس نيجي يمين نيجي شمال، هو اي سنسري لوس بتاع الريديال نيرف ليميتد لمين؟ اناتوميكال ستام بوكس. اي سنس لوس بتاع الريديال نيرف ليميتد تو اناتوميكال ستام بوكس فول ستوب. تحفظوها كده ما تقعدش من الامتحان تتلخبط وتعمل، وهيبقى ولا فارم ولا دورسال ولا كوتينيوس ولا ميديال سيرد ولا لاترال سيرد. ريديال نيرف انجري، اي ريديال نيرف انجري باي حته حتى لو كتاب القصر عادي كاتب غير كده راغب، اي ريديال نيرف انجري السنسيشن لوس من الاناتوميكال ايه؟ طب انا مش عارف هو كاتب ايه، بس يعني في حاجات طريقتها بالعكس، السنسري لوس ليميت الاتوميكال ايه؟ ستوب بوكس. طيب الريديال نيرف اتعور في الاكزيلا، الريديال نيرف اتعور في الاكزيلا، فلما الريديال نيرف اتعور في الاكزيلا العيان هيبقى عنده ريست دروب وفينجر دروب، وكمان مش عارف يعمل اكستنشن في الالبو، مش عارف يعمل اكستنشن فين؟ في الالبو. والصوره دي، الصوره دي بتاعت الراجل حاطط عكاز ديت، الريديال نيرف فين؟ الريديال نيرف فين؟ في الاكزيلا. بصوا عنده ايه بقى العيان، بصوا عند العيان ده تعرفوا الريديال نيرف كله. عنده فينجر دروب ولا ما عندوش؟ عنده ريست دروب ولا ما عندوش؟ عنده ريست دروب ولا ما عندوش؟ عنده ريست دروب. عارف يعمل اكستنشن في الالبو ولا الالبو فلكسل؟ الالبو فلكسل. الصوره دي رائعه على فكره على الانترنت. طيب ازاي بقى اتكلم عليها في الامتحان على اي نيرف انجري كانفستيجيشن وتريتمنت؟ ما خدوا بالكم قبل الميتنج النهارده النيرف وقفت عند مين؟ وقفت عند الانجري، ما دخلناش في انفستيجيشن وايه؟ وتريتمنت. هنا هندخل في انفستيجيشن وتريتمنت. فبصوا يا اولاد ربنا يخليكم، انفستيجيشن ثابته وعبيطه في الامتحان تتكتب، اللي احنا هنعمل له نيرف كوندكشن بلوستي. النيرف كوندكشن بلوستي بتبقى ثابته في النيوروبراكسيا. وقلت لكم اي نيرف انجري يجي لك في الامتحان، اي نيرف انجري يجي لك في الامتحان في الريتن، اي نيرف انجري يجي لك في الامتحان في الريتن، في حاله التصلشي لازم تكتب ان اي نيرف انجري احتمال يبقى وط او وط او وط. نيوروبراكسيا نيوروبراكسيا يعني نيرف حصل فيه كونكشن اتشال مؤقتا، اكزونوتيميسيس يعني نيرف اتقطع من جوه بس النيرف ايه؟ انت ونيوروتيميسيس يعني نيرف ايه؟ اي اي اي اي نيرف انجري يجي لك في الامتحان برضه زي ما كنت قادر تكتب الكورس مش قادر تكتب بنكتب باثولوجي. اي نيرف انجري يجي في الامتحان لازم تكتب الباثولوجي على الاقل النيميريشن ثلاث ايه؟ انواع قادر تشرحه مشرحه مش قادر يبقى على الاقل انيميريشن. طيب انا النيرف كوندكشن بلوستي بيفيدني في ايه؟ بيفيدني في حاله واحده بس. ليه في حاله واحده؟ لو لقيت النيرف كوندكشن بلوستي نورمال يبقى انا عندي وات؟ نيوروبراكسيا. ما انا بعمله نيرف كوندكشن بلوستي، لقيت النيرف كوندكشن بلوستي نورمال يبقى الانجز بتاعت اللي عندي اديله ايه؟ براكسيا، واللي عندي هيخف لوحده. طيب بنعمل ايه كمان؟ بنعمل ايه ام جي على المصل مهم جدا. ليه ام جي على المصل؟ عشان اشوف العين دوت المصل دي حصل فيها فايبروزز ولا لسه شغاله. لو المصل دي حصل فيها فايبروزز يبقى انا صعب جدا ان انا اعمل نيرف ريبير او وات ايفر. انا كده كاني بنفخ في قربه مقطوعه. لو المصل حصل فيها فايبروزز العين ده مش هتستفيد منين؟ النيرف ريبير او رينيرفيشن تاني. طيب نعالج العين ازاي؟ وقلنا نظبط العلاج في الامتحان اللي هنظبط سيبنا الورق. اي كلوز انجري، اي كلوز انجري علاجها وات؟ فور كونزرفيتيف. اي كلوز انجري علاجها كونزرفيتيف. اي كلوز انجري علاجها كونزرفيتيف. يعني ما بعملش العين حاجه خالص. بقول ان شاء الله تبقى نيوروبراكسيا وان شاء الله العين ايه؟ يخف، وبدي له فرصه ان هو يخف. هدي له فرصه ان هو يخف قد ايه؟ ست اسابيع لو كان نيوروبراكسيا و12 اسبوع لو كان اكزونو ايه؟ كيميسيس. انا طبعا ما اعرفش مبدئيا هو ايه؟ فكونزرفيتيف تريتمنت بنصبر العين ابطه ثلاث ايه؟ شهور، ما بعملش حاجه في العيان. بقول ان شاء الله يحصل له سبونتينيس ريكفري، لان النيوروبراكسيا والاكزونو كيميسيس بيحصل لهم سبونتينيس ريكفري، واحد بعد ست اسابيع والثاني بعد ثلاث شهور. طيب امتى اعمل عمليه؟ ولما اجي احط العيان بحط العيان بعمل له فيديو سيرف طبعا على المصل، واحط العيان في سبلنت عكس الديفورميتي. بنحط العيان في كبيره عكس الديفورميتي. يعني مثلا الريديال نيرف دي الوحيده اللي عارفين الكبيره بتاعتها، الريديال نيرف الديفورميتي كده، يبقى انا احطه في كبيره ازاي؟ احطه في كبيره ازاي؟ كده كده سموها كوكا، ما اعرفش يعني ايه كوكا. تعرف يعني ايه كوكا؟ يكون الانجليزي بتاعك غميض بتاعتك ما تعرفش ولا الثقافه بتاعتك. دي بالظبط احنا بنحط العين في سبلنت كده اسمه ايه؟ كوكا. ثلاث شهور ونصبر على العيان. امتى نعمل عمليه؟ نعمل عمليه، خدوا بالك يا اولاد ربنا يخليكم، نعمل عمليه في الاوبن، نعمل عمليه في الاوبن انجلس، نعمل عمليه لو فيلد كونزرفتيف، نعمل عمليه لو فيلد كونزرفتيف. في الاوبن انجلس حصل يقول لك ايه؟ لو بتعمل عمليه في اوبن انجلي، لو بتعمل عمليه في اوبن انجلي ما تعملش برايمري نيرف ريبير. لو عين جاي لك من الشارع والنيرف مقطوع اياك تعمل برايمري نيرف ريبير، اياك تغيرهم في بعض. برايمري نيرف ريبير از كونتر انديكيتد عشان خاطر العيانين دول غالبا النيرف ريبير مش هينفع عشان في سجين انفكشن. يعني لما اجي اوصلهم ببعض هيحصل فيلير للريبير. كانك عملت انا السموس قليل. امال افتح العين اعمل له ايه؟ اعمل له جاست ابروكسيميشن. يعني ايه جاست ابروكسيميشن؟ يعني النيرف مقطوع، النيرف مقطوع، عندي هاند كده وعندي هاند كده. وفي نفس الوقت لو جيت العين ده سبته حتى بعد ثلاث شهور هلاقي النيرف عمل ايه؟ بعد عن بعض. ففي العمليه الاوليه بنعمل حاجه اسمها جاست ابروكسيميشن. جاست ابروكسيميشن يعني يا دوبك ايه؟ دكتور الكوكب ده اللي كان في المقام ده الكاب بتاع بتاعهم قدامي مرفوعه عشان كوكب. والله هيك مش عارف وبدات اقل سنه الجايه اتنطط عليه. هو ايه الكاب؟ يعني ايده عامله كده زي الكاب ورافع ديت. الكاسكيت تعالى. هنشبطهم ببعض لو قررت اعمل برايمري نيرف ريبير يا اولاد لو قررت اعمل برايمري نيرف مفيش حاجه اسمها برايمري نيرف ريبير انا جاست بعمل فيهم ايه ابروكسيميشن ده ناس بوست ريبير ده اسمهم بشبطهم ببعض عارف لما عندكم حته سيلف كده وشبطهم ببعض من بره انا هخلص يعني ولا فراكشر ولا فراكشر بيز ولا فراكشر سكار ولا الهوا انا راح عشان قلت احنا لما اجي اعمل النيرف بقى لما اجي اعمل بقى زي ما اتفقنا في الاوبن انجري نو برايمري نيرف ريبير هتقطع شباطه وافتح العيان بعد ايه بعد كده ثلاث اربع اسابيع او شهر بكتير بعد كده بيسموه ايه بقى بيسموه ديليت ريبير او سكند بس الاسم ده صح ديليت برايمري لان سكند عندنا في الجراحه بعد ايه ثلاث شهور انا هنا بعمل بعد ثلاث شهور ولا بعد شهر ثلاث اسابيع او شهر فعشان كده ما بنحبش نسميها سكندري لان كلمه سكندري عندنا في الجراحه معروف انها بعد الايه؟ ثلاث شهور فبيستلعوا يعني بيدلعوها شويه فبيسموها ايه؟ دليل برايمري ثلاث اسابيع بيسموها دليل برايمري لما يجي نعمل دليل برايمري هنخيط النيرف في النيرف هنخيط النيرف في النيرف في حاجه اسمها برولين غرز اسمها برولين 6 0 برولين 6 0 ده اللي هنعمل دي ريبير ده انا ابزوربل برولين ده انا ابزوربل ده بيستحمل الانفكشن ما بيحصلش فيه انفكشن و6 0 دي حاجه رفيعه جدا 6 0 دي حاجه رفيعه ايه جدا طب لو فرق كده خيط النيرفات مش التو هاند لسه بعاد عن بعض يعني في بينهم ايه جاب اول حاجه اعمل موبلايزيشن اشرح النيرف نلاقي حاجه انا بعملها موبلايزيشن بايه بتطول السلك دوت قصير لو عايز تطوله بتعمل فيه موبلايزيشن محرك السلك فكل ما حركه وسلكه من اللي حواليه ورجل الكرسي ورجلي بيحصل فيه بيطول بالظبط دي اسمها ايه؟ موبلايزيشن بعد ما عملت موبلايزيشن لقيت النيرف برضه التو هاندز ايه؟ مش جايين مع بعض فهمتوا؟ فعشان كده التو هاندز مش جايين مع بعض دي كان فايدتها امتى حلها؟ بالابروكسيميشن لما كان العين جاي لايه؟ مفتوح فهمتوا؟ لو كنت عملت ابروكسيميشن من الاول عمري ما كنت حابب المشكله ان الايه؟ تو ذا سكند الدري برايمري بيري بصاب فالعين دوت لو لسه في مشكله هنحط النيرف جراف هنحط النيرف جراف من الشور او وات ايفر وفي نفس لو العين ما انتهاش النيرف جراف لو حصل مصل فايبروزز بنعمله تندون ترانسفير بنعمله تندون ترانسفير لازم تكتب في الامتحان في اي حاجه في الامتحان يجي لك ميديان الار ريديال لازم تكتب بروجنوزز يعني تكتب بروجنوزز جالك في الامتحان ريديال جالك في الامتحان الار جالك في الامتحان ميديان هتكتب كده Results of nerve repair are best with radial or least with all nerve. والميديان دايما ايه؟ وسط. احسن بروجنوزز في الراديال اسوء بروجنوزز في الالنر. ليه احسن بروجنوزز في الراديال واسوء بروجنوزز في الالنر؟ عشان جروس وفاين يعني ايه؟ كل ما الراديال نيرف بيدي عضلات مجعلصه يبقى هيشتغل بس الالنر نيرف بيدي ايه؟ فاين مصر فعشان كده الريبير بيبقى صعب سامحوني انا مش هقدر اكتر من كده يوم السبت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.